المنطلق هذا خلاص. يعني هو احنا ما ندخلش بان التحديد كويس ولا وحش، احنا ندخل ب ولا نعتبر ده من قبيل قتل الاولاد، ولكن احنا ندخلهم في تشاؤم، انتوا تؤمنون بالله ولا لا؟ نؤمن، نعم في ربنا. طيب تؤمنون ان الله كاف عبده ولا لا؟ حيقولوا لك ايه الله اعلم، طبعا حيقولوا ايوه. تؤمنون بان الله ما خلق شيئا الا وخلق له رزقه واسبابه، او ما تؤمنون بها؟ طبعا لا يؤمنون كثيرا به، وان اظهروا الايمان فانهم غير جادين، يعني تماما في هذا في هذه الامور. فهم عندهم انه هو لا، يعني حكايه الرزق والرزق على الله وكذا، لا، الرزق يجي بالاسباب الماديه وحدها، فيغفل جانب الغيب لانه هو عنده كل هذه الجوانب خاضعه لجدل الانسان والطبيعه فقط، اي تفاعل الانسان والطبيعه. فالانسان ما يقدرش يجيب دلوقتي من الطبيعه ما يكفي للسكر. ليه؟ هو حيجيب لك احصائيات يقول لك عدد المرضى كذا، عدد المعوقين في الارض كذا، عدد القادرين على الانتاج بأعلى مستوياته كذا، الذين ينتجون اقل كذا، وبالتالي يخرج بحسبة انه مش حيكفر. فما الحل؟ اما ان اكثر الاكل او اقلل الاكلين، فيضعك هو بين اثنين. انت انقل المعركة كلها خارج ملعبك، اللي هو عايز يحصرك فيه انه تعالى افتيني بتنظيم السكر، افتيني بتنظيم الاسرة، ما فيش غير اثنين. مارتي شيتونغ وهو انسان شيوعي ملحد، حينما قيل له نحدد النس في الصين في بداية الثورة رفض، وقال شيء، قال يولد الإنسان ومعه أربع أدوات إنتاج، يدين ورجلين حسبهم أدوات إنتاج، وأداة استهلاك واحدة يلتزم ليأكل فيه. فإذا هو ينتج أكثر مما يستهلك، فلماذا أحدد؟ بعدين لما مثل أجبروه على قضية التحديد سميت بالثورة الثقافية في الصين، إنه انقلاب كان الثقافي على ثقافة ماو. ماو هذا رأيك أن الإنسان معه، طيب احسب بس اليدين أداة إنتاج وأداة استهلاك واحد، إذا ينتج أكثر مما يستهلك. طبعا فيها جدل كثير، ولكن احنا من منطلقنا الإيماني نؤمن أن الله قد خلق كل شيء بقدر، وخلق الناس وخلق معهم أرزاقهم. طيب، فيأتي الإنسان يخرج من بطن أمه ورزقه موجود، فيرزق أولا عن طريق الأسرة أبويه، ويستمر إلى أن يبلغ أشده، فيبدأ هو ينتج. ولذلك لما يضعف الوالدان عند الكبر يجب عليه أن يرد الجميع فينفق عليهم. فإذا أنا مضمون من أول الولادة إلى الموت، من أول الولادة أهو رزقه في أفداخ أمه. أمه ما يكونش عندها لبن قبل ما تولد، الله سبحانه وتعالى يضع في ضرعها اللبن. حتى قبل الولادة يهيئ، فهو يتغذى من أكلها وطعامها وكذا ودمها. فإذا ولد أخذ يتغذى من ضرعها من أبدائها. فإذا تجاوز الرضاع وحصل الفصال، وحمله وفصاله 30 شهرا، أصبح شخصية بدأت طريق الاستقلال. فلما تبدأ طريق الاستقلال يبدأ نوع ثاني من التعامل مع الرزق، كفالة الأسرة لاحتياجاته وضروراته، فيبلغ يتجاوز مرحلة الصبا إلى مرحلة التمييز، فيصبح مميز، هذا أبي، هذا أمي، هذا أختي، هذا كذا، ويصبح قادر على أن يتعلم ويعلم. وما هو التعليم؟ هو نعده ليكون عنصر منتج في إطار عمليات الإنتاج والتنمية وتنمية الإنسان. فإذا بلغ دور المراهقة أصبح قادر، فلما بلغ معه السعي قال يا ابن، فبلغ معه السعي يعني بسعة، فيجبر ضعف أبيه في السعي، يبدأ يجيب رتب، يبدأ يزرع، يفلح، يصنع، يعمل، يجبر النقص الذي، لأن أبوه في تنازل وهو في صعود، فإذا في توازن، هذا يطلع هذا ينزل وتتكامل. ولذلك الأسرة نحن نؤكد على أنها هي الوحدة الصغرى. يعني الإنسان وإن عومل في الآخرة باعتباره فردا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، ولكن في الدنيا احنا أسرة، الفرد بشكل آخر، فالأسرة هي الوحدة الصغرى. الأم محمية في الأسرة، الأب محمي في الأسرة، المولود محمي في الأسرة. ولما نجي إلى فلسفة الميراث، حتى الميراث نجد عملية الميراث نفسها بطريقة التوزيع، هي طريقة تكافل، وتكافل عادل ينظر مع القرابة الاحتياجات، لأن القرابة تمثل مسؤولية. فليه الابن يأخذ للذكر مثل حظ الأنثيين؟ مسؤوليته عن أبويه ضعف مسؤولية أخته، أخته ستكون مسؤولة عن رجل غريب زوجها وأولادها، أما هو فستبقى مسؤولية أبويه على عاتقه حتى حينما يتزوج الخلف، تبقى الأولوية لأصله حتى قبل فروعه. طيب من هنا عملية توزيع الميراث عملية دقيقة عادلة منصفة لوحظت فيها الواجبات والاحتياجات. فيستمر في الفرد في رعاية إلى نهاية الحياة غير رعاية الأسرة تجي رعاية الأمة. فرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حينما يقول من غنم شيئا فهو له ومن كان عليه دين فعليه. أنا أضمن النقص بس أنتوا لما تروحوا تقاتلوا تأخذون غنائم وكذا تصكم لكم. أنا لن أحسبكم بأنني أنفقت على أسركم كذا. من ترك ريالا فعليه ومن ترك دينا فعليه ومن ترك مالا فلعياله. فأنا أحمل كأمة أيضا مسؤوليات تجاه هذا. بالتالي يفترض أن لا يؤمل الحساب الموجود بالليبرالية، فالليبرالية الغربية لأنها تقوم على الفرد والأسرة قضية ثانوية بالنسبة لها، فترى أن أول شيء تفعله حدد النسل، اقطع النسل بلا خلف. فما الذي يحدث؟ يحدث فيما بعد، قد لا تحدث مضاعفات هنا. طيب لو حددت قصر النسل الآن المواليد عندها بسنة حوالي 1,000,000، لو حددت حيكونوا كام؟ نص لا لا، لو حددوا إجبارا مثلا لنفرض شرطة تروح تحس يعني واحد امراته خلفت وسألوها في المستشفى ده أي بطن، تقول 3، يشيلوا الزوجة مثلا يذبوه بالسجن خالف نظام الدولة. طيب لنفرض أنه هذا حصل، كم حيوفروا؟ يعني 1,000,000 اللي يولدوا في السنة حيبقوا ربع مليون. طيب الربع مليون حتكفيهم ازاي؟ ما انت دلوقتي بتقول بمنطق الليبرالي انه كل مولود تولدوه زيادة، يعني انا لازم اوسع بالطرق عشان الطرق تستوعب، ووسع المجاري ووسع الزراعة والصناعة والمية وكله عشان هذا حيستهلك. في حسابات محسوبة الآن استهلاك الفرد من أول ما يولد إلى أن يموت كم. وأصلا دورة الحياة ما فيها استهلاك، فيها ريسايكلينج. يعني الآن إحنا كأفراد نأكل ونشرب ونروح الحمام وإلى آخر، ما كل الذي يحدث هو ريسايكلينج. يعني كل المياه والرطوبات اللي تخرج من الإنسان مع الشمس ومع كذا تتبخر وتعود ثانية إلى دوت. هذا الجسم حينما يتحلل في التراب بعد الموت هذا يعود إلى الأرض إلى التراب. يعني المواد المتألف منها الجسم 16 هذه سترجع إلى الأرض وتصير غذاء وسماد لعروق شجر وتصير أي شيء. فما في شيء من يولد إلى أن يموت. هو لما يدخل دورة الحياة دخل دورة حياة ممتدة من العهد إلى الجنة أو النار. فالذي يجري في الحياة الدنيا هذا هو شاكل إعادة الدورة وليس عدم استهلاك. يعني الأشياء المستهلكة ما موجودة، حتى التي تعرف فطلات ومش عارف ايه وعايز تتخلص منها تحرقها، تحرق هتتحول الى رماد، والرماد له وظيفة معينة في الارض. الدخان له وظيفة معينة في الارض. فليس هناك شيء ولا ذرة مما له علاقة بالانسان هو يكون رايح او ضايع، وانما هي عملية ريسايكلينج بس. طيب، فاحنا بالنسبة لمعتقداتنا، فكرة تنظيم الاسرة هدم، لانها كريش للفردية. واحنا عندنا الوحدة الصغرى هي الاسرة. ثم افرض انه في انسان اديتني فرصة اخلف اثنين، خلفت اول واحد معوق وثاني ايضا فيه مشكلة، بيطلع عندنا اطفال عنده مشكلة في القلب، اطفال عنده مشكلة في الكبد، في الكلى، في اي شيء. طيب، يعني انت هتعيشني انا هذا المعوق الذي خلفته، هياخذ مني من الجهد والنفقات ما يعادل 10. يعني انا لو مخلف 5 اسوياء واحد تعبان، هذا التعبان هياخذ من الاسرة مجهود ووقت ومال واتنشن وكله اكثر بكثير من الـ5000 صحة. طيب، وانت ما تقدر تتحكم فيها. هتقول لي خلفت 2 وخلص يا سيدي، الاول معوق. ما فيش، هذا انتخاب طبيعي، الطبيعة انتخبت لك هذا. فهو بالنسبة لي ماشي، بالنسبة لي لا، انا في حاجة الى ان اخذ حريتي في هذا. معنى بالاعتقاد في غيره تسعى الى الحرية، ولكن حينما تأتي الى قضية التجاوز عمليات التفكيك الذي احدثته ما بعد الحداثة، تفكيك الانسان، لا تفقد الاهتمام بالحرية والتمسك بالحرية وكذا، وتمشيها زي ما هي. فاحنا معركتنا مع هؤلاء ليست معركة انه احنا نقبل او لا نقبل، ولذلك احنا لا ينبغي ان نستدرج الى فتوى حلال او حرام. تنظيم الاسرة حلال ولا حرام؟ لا، ما فيش داعي. الآن لازارين يتباطشون بقضية خالد الجندي واللي قالوا والرد اللي الردود اللي ردوها عليه وإلى آخر. نملنا وما الكلام ده، إحنا بالنسبة لنا عايزين نسألهم عن إيمانهم. أنت مؤمن بالله ولا لا؟ قلت أنا مؤمن. طيب، مؤمن أن الله حكيم ولا لا؟ لا، الله حكيم، استغفر الله، ما نقدرش نقول حاجة. طيب، مؤمن أن الله بيقول إنا كل شيء خلقناه بقدر وقدر فيها أقواتها. يعني أنا أتذكر مرة كنا، عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، كنا في يا هلا هلا حبيبي، يا هلا يا هلا وسهلا، تفضل. كنا في مؤتمر باريس سنة 1398 هجري، يعني قبل 30 سنة أو 31 سنة. هذا المؤتمر عقدته المملكة السعودية في تلك المرحلة، وكان كان رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ عبد الله بن حميد الله يرحمه، والد الشيخ صالح اللي هو رئيس مجلس الشورى الآن وإمام الحرم. فالشيخ ابن حميد والشيخ ابن باز الله يرحمه وآخرين، كان العدد محدود يعني حوالي 18، وأنا كنت سبحان راجت شبه مصادفة دعيت إلى هذا، يعني حد نبههم أنه ممكن يكون عندي خبرة أو كل شيء أو المهم دعوني. فكلهم مفتون ومن هذا المستوى العالي. قالوا إحنا نريد نحدد عدد الحجاج الذين يحجون كل عام ونعطي لكل قطر رقم كوتا معينة ليس للقطر أن يتجاوزها، فتتعامل معانا الحكومات المحلية. مصر انت لك 30,000 بثل، ف30,000 واحد هذا الواحد لازم تمنعين بمعرفتك ما يجي لها، ونمنع تكرار الحج علشان برضو نخلص منه. والحجة عن ابن حميد الله يرحمه جايب صحيفة قديمة، صحيفة عقاب ولا شيء تصدر في مكة كانت في العشرينات من القرن الماضي، تقول بلغ عدد الحجاج هذا العام مبلغا هائلا لم يبلغه من قبل، فكان عددهم 50,000 هذا بالعشرين. فيقول يا جماعة إذا كان بـ50,000 وباقوا بهم ذرعا وقالوا بلغ مبلغ كذا، فما بالكم احنا الآن 1.5 مليون و2 مليون وكذا، فلازم نحدد ونعمل الكود. قلت له شيخي، قال لي، قلت له قضية، هل هي قضية سوء تنظيم ولا قضية أن الله سبحانه وتعالى شوي حساباته كان فيها بعض الغلط، فلما حسبها خلى منا لا تتسع إلا لـ50,000 مثلا، وقال للناس وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق. بس كلمة من كل فج عميق هذا، هل ربنا تبارك وتعالى إيه اللي كان يقصد فيها؟ يعني ربنا مش أشار لظهور الدين على الدين كله؟ قال نعم. قلت له طيب، فلو أن الصين أسلمت وحدها، أنت الآن عندك المسلمين يطلعوا لهم 1 مليار وحاجة، فلو أسلمت الصين بما يقرب من 2 مليار مرة واحدة، فحدد ما تشاء حتعمل ايه؟ راح يجي لك مرة واحدة يصير عدد المسلمين 5 مليار، ثلث العالم بدل ما اقل من ثلث. فهل ربنا عمل حساب ولا ما عمل شيء؟ قل لي هكذا. هو انزعج جدا، فقال مين هذا؟ طبعا هو كثيف الرجل، فازعج الموقف، هو رجل رسمي رئيس مجلس اعلى القضاء وكذا. فالشيخ ابن باز رحمة الله عليه اخذ المبادرة، قال له هذا واحد من ابنائنا نثق به ونعرفه معرفة جيدة، وهو لا يعني ولا يقصد الا الخير، ما قصده يحرج المملكة. فهذاك اعتبرها اني المملكة بتقدم خدمة وتأمل وتخدم الحجاج. فقلت للآن انتو يجب ان تعملوا حسابكم انه ربما قبل ما يمر 50 سنة من الآن يصبح عدد الحجاج 10 مليون، لانه الناس بدها تكثر المسلمين والمواصلات تتيسر والمال يكثر، في أيدي الناس، والناس تتشوق للحج، وخاصة اللي مثلا أسلم حديثا، أوروبي أمريكي صيني هندي كذا، يعجب يشوف هذا المكان اللي انطلق منه هذا الدين، فلازم يشوفه. فأنت مهما قيدت لا ينفع. ولذلك أنا ألفت نظركم من الآن حتى لا تجي مثلا اليوم تدي كوتا لمصر 50,000، بعد ذاك تجد نفسك مجبر أن تدي 10 أخرى أو 20 أو 30، أو تجبر الناس على أن تجي تهريب، تدخل متسللا. فاعمل التالي، قم بعملية التمييز. إذا المهندسين المسلمين من أبناء المملكة أو غيرهم عاجزون على أن ينظموا المشاعر بحيث تستوعب 10 مليون وطالع، فجيبوا الكفار. ثلاثة كفار دولة الآن، كانت دورة ميونخ آنذاك أظن الرياضيين، قلت له الآن هذه دورة ميونخ أكثر من الحجاج بحوالي 500,000، 2 مليون، 2.5 مليون من هذول الزعان السكيرين العربيدين، شباب كل واحد جاي ومعه صاحبته وكذا، ويذكر ويشرب إلى آخر. الموقع اللي هم فيه أضيق من ميناء، يعني مساحته حوالي ثلثي مساحة ميناء كما هي كوادي بدون الجبال، ومع ذلك ويبقون كم؟ يبقون 10 أيام فترة الألعاب الأولمبية. هذه الأيام الـ10 تستمر إلى أن يأكلون، يشربون، يلعبون، يمارسون كل أنواع الممارسة، ودون أن يحدث خلل أو اضطراب في هذا الأمر. ماذا يعني؟ أن التنظيم جيد. فلو تم تنظيم هذه المشاعر بشكل جيد لما احتجنا إلى التفكير بهذا التحديد. فإحنا دائما، لأن العقلية المسلمة عقلية تواكلية تعتمد داخل الأسرة وهي في مرحلة طفولة على الأسرة، وهذا لا شيء فيه إذا تم بانضباط دقيق من الأسرة. يعني الأسرة تعلمه، يعني أنا شايف عندي فوق بالبلكونة شجيرات صغيرة، فيجي اليمام هذا ويخلف يحط بيضه وكذا، فأشوفهم لما الفرخ بعد ما يتجاوز مرحلة معينة وهم يطعموه كذا يجوا يدربوه على الطيران، فالمسكين لسه لا يعرف كيف يطير، فيسقط، يطلعوه خايف وكذا متردد فيسقط، يسيبوه، فيأخذ يفضل خايف ويتطلع ورايح جاي كذا، يجوا له بعد 2-3 ساعات يقوموه ثاني، يطيروه من الأرض إلى السياج تبع البلكونة، يفضلوا يعملون العملية هذه عدة مرات، ثم يطيروه إلى الأسلاك اللي هي في وسط الشارع، وهكذا إلى أن يبدأ يطير. المسلم للأسف الشديد ما أحد يعلم الطيران لوحده، فالأسرة دائما تحيط به إلى أن يتزوج، وتتدخل في أمور زواجه، وتتدخل حتى بعد زواجه في شؤون امرأته وفي شؤونه، وقد تسبب مشاكل وطلاق وما إلى ذلك. ثم بعد كل هذا تدخل في وظيفته وفي رزقه وفي كل شيء، بعده تتدخل الدولة، الحكومة تبدأ فيها توجه لك كذا، بطاقتك التموينية فيها لازم كذا، إلك كذا، ما فيش زيادة، إليك كذا متر من القماش إليك كذا. فكل تحديدات وتقييدات تجعل منه إنسان متواكل يعتمد على غيره باستمرار، فيعتمد في مرحلة من مراحل العمر أو أكثر على الأسرة، ويعتمد في المرحلة الثانية على الدولة. ولذلك طيب الحكومة ليه ما تعمل كذا؟ الناس تمشي بالشارع وتشوف مثلا غطاء التكرمون المجاري مكسور أو مرفوع، ومعروف هذا في غاية الخطورة، أي طفل ممكن أن يسقط به ويموت يروح. أما الثالث إذا فقط تكسر أو أصيب بمشاكل السيارة ممكن تتكسر، ما أحد يتحرك لإماطة الأذى عن الطريق أو لوضع هذا الغطاء في مكانه. في مصلحة المجاري وينها؟ فالمفروض عليكم السلام، فالمفروض مصلحة المجاري هي التي تقوم بهذا. طيب في مصلحة المجاري لا لم تقم به، وسيدنا عمر رضي الله عنه اللي يقول بحساسيته لو أن جملا على شط الفرات زلق فهلك ضياعا لخشيت أن يسأل عنه عمر لما لم يعبد له الطريق. طيب فأنت الآن أمامك قضية بسيطة، لا. فهذا الاعتماد عقلية الإنسان المسلم في الاعتماد على الأسرة في مراحل عمرية عديدة، ثم تنتقل عملية الاعتماد والاتكال من الأسرة إلى الدولة أو الحكومة. في هذه الحالة ما في تحمل مسؤولية، وهذا هو الذي يجرئ الحكومات باستمرار على ما أنت اللي أديت الفرصة أنه أنت عملت نفسك قاص وعيل وصغير وعايز رعاية ومش قادر إلا فيها. طيب هم يسوقوا فيها برضو ويتعامل معاك بنفس الطريقة على أنه أنت عيل وما تفهمشي، فهو بأمرك وهو الذي يختار لك. ولذلك لما تقول له عايز انتخاب عايز تديني حرية يقول لك أنت ما لك وما الحرية، أنت ما تفهمش، أنت ما تعرفش مصلحتك فين، أنا اللي أعرف مصلحتك. فتستمر فكرة الآبائية تنتقل وتصادر على هذا الإنسان القابليات التحرك الحر. بينما العرب عرب الجاهلية لما كانوا يبعثون أطفالهم يسترضعون في أماكن بعيدة وفي قبائل أخرى إلى أن يتجاوز السابع، عملية تربوية في غاية الأهمية. أولا يخرج من دائرة أسرته الضيقة التي ولد فيها، ويعرض لبيئة غريبة، عليه أن يحمي نفسه، يحبب نفسه لتلك البيئة الجديدة أو يكره. فإذا عرف كيف يحبب نفسه إليهم ليعاملوه كأنه ولدهم، عاش 7 سنوات بارتياح. لو لم يفقن ذلك أو لم يحسنه معناه يعيش 7 سنوات في متاعب. فعملية التكوين مهمة جدا، ربما تحتاج إلى بعض التعديلات أو بعض التقنين، لكن هي عملية إلى حد ما كذا. أم علوها بأن الطلبة للفصاحة يعني القرشي مو يعتبر هو الأفصح، فليه يرسل أبناء إلى بني سعد وبني تميم وبني هذيل وبني كذا، ما هو أفصح منهم. فالقضية مش قضية لغة ولا قضية تعليم خشونة فقط، وإنما أن تنقله من بيئة تحيطه بكل العواطف وتضعف أمام احتياجاته فتلبي له كل ما يريد، إلى بيئة لا تضعف أمام احتياجاته. تلبي له شيئا وتمنع عنه عشرة. فبالتالي يعرف ان الحياة فيها اخذ وعطاء وفي اشياء يقدر يحصل عليها واشياء لا يستطيع ان يحصل عليها الى اخر. الاسرار هنا ايضا المرابع اللي هم من قبائل اخرى مختلفة فيعطوه فرصة لمعرفة الاخرين ولتعريف نفسه الى الاخرين كذلك. وفي الوقت نفسه تبدأ تكون عنده خبرات ونوع من انفتاح على عالمه الصغير خلينا نقول اللي هو عالم جزيرته العربية أو شبه جزيرته العربية. فينشأ إنسان قادر على التحمل. ولذلك لما سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يرجع وهو في السابعة من بني سعد ثم في الثانية عشرة يصبح عامل تجارة يتجر ويسافر وكذا ويصعب عمه وقوات قريش التجارية ليس سهلا. ابن الثانية عشرة لو لم يجري إعداده بشكل يسمح له بمثل هذا ما كان من الممكن أن يحدث. ويقول وليس هناك نبي واحد لم يرعى الغنم. فمعنى ذلك أن راعي الغنم فيه شيء في ملكات القيادة. صح أنت أمام قطيع وقطيع من أنعام ولكن في كبش كذا تطلع بدماغه فيروح يخرج من القطيع ويروح هنا ويروح هناك وكبش آخر وانت مجبر كراعي ان تلمهم وتجمعهم تبصرهم اول في اول ما تخرج الى الجلد نثرتهم في الكلع المباح اكلوا الى ان شبعوا لازم تدرسهم حتى لا يبقى منك شيء. الذئب ينتظر والذئب البشري ينتظر فقد تحصل سرقة وقد يحصل اعتداء من الذئاب عليها وانت مسؤول عن الحماية. فايش تعمل؟ لازم تكون عينك عليهم على الدوام. ولذلك الراعي يحتاج باستمرار ان يكون عنده حمار وكلب. حمار يركبه ويلف وراء القطيع فيه والكلب يطلقه حتى يرجع النعجة او الشخلة او الشيء اللي تروح بعيد عن القطيع خوفا عليها. فيجري الكلب يجيبها يرجعها الى المكان اللي الراعي يستطيع ان يلاحظها فيه. فلما يتعلم النبي صلى الله عليه وسلم منذ بداية حياته هذا الشيء اللي هم يعتبروه بسيط بس مش بسيط. هذا تكوين قيادة تكوين مسؤولية عن قطيع يعود الى ملاك مختلفين قد يتهمونه بالسرقة لو ضاعت نعجة واحدة قد لا يعني حتى لو اخبرهم بانه اكلها ذئب او شيء من هذا قد لا يصدقون لانه الاصل في الرعاة الاتهام الى ان يثبت العكس. فلما يرعى الغنم و يكتسب هذا النوع من الخبرات يديله تكوين كيف يتحمل مسؤولية الجماعة كيف يحميها كيف يدافع عنها كيف يجمعها إذا تفرقت كيف يستطيع أن يقودها باتجاه مصالحها. هذه الأمور تحتاج إلى تنبه كبير. فنحن في هذا الأمر اللي يطرحونه علينا هم يريدون أنا دائما أقول إن هذه الحضارة هناك إعجاز وهناك تعجيز. الإعجاز مثلا نحن ننسب الإعجاز إلى القرآن الكريم. هذه الحضارة ليس فيها ما يمكن تسميته بإعجاز، ولكن فيها الكثير مما يمكن أن يطلق عليه تعجيز. ماذا؟ هي أتخمت العالم بمعلومات جزئية متناثرة كثيرة تؤدي إلى العجز عن المتابعة. يعني جرب نفسك، صلي الفجر وابدأ تابع أخبار اليوم الصبح، مش هتستطيع أن تلم بأخبار العالم رغم تواطئها لكثرتها. فإذا سألتك المؤشر الاقتصادي في لندن اليوم في الموضوع الفلاني كم، تقول لي والله أنا ما اهتميت إلا في البورصة المصرية. طيب تقدر تقول لي كم كتاب صدر على مستوى العالم هذا الصباح؟ لا. كم معلومة صغيرة أذيعت من التلفاز أو من الراديو أو بأي وسيلة إعلامية أو بالصحافة؟ صعب. يقولون إنه وكالة رويتر وحدها أسبوعيا تطرح 120 مليون معلومة صغيرة، يعني من خبر إلى شيء حدث إلى كذا، تطرح 120 مليون وكالة واحدة من الوكالات الضخمة. فإذا أخذنا الوكالات الأخرى Associated Press غيرها، كم حيكون عدد المعلومات المطروحة في الأسبوع؟ حيصير عندنا مليارات. الكباسيتي تبع الدماغ الإنساني هي واسعة، يعني الدماغ الإنساني يتسع إلى 750 ألف مجلد كبير بحجم 500 إلى 700 صفحة من القطع الكبير. فكل المعلومات اللي 750 مليون مجلد الدماغ الإنساني يستوعبها. فهو يشتغل، أي دماغ مننا مهما كانت معلوماته قد يشتغل بخمسة عشر في المية من طاقته أو الكباسيتي الموجودة فيه، ولكن هو يغرقك بما يتجاوز استيعابك أنت من معلومات. فما الذي تفعل؟ أنت كنت مثلا، احنا عندنا منهج نقول إن كنت راويا فالصح، وإن كنت مدعيا فالدليل. طيب لو أخضعنا 120 مليون معلومة من وكالة أنباء واحدة وجبنا الأخرى وكذا وكذا، صار عندنا مليار معلومة في الأسبوع وفيها دعاوى وفيها مثل، وأردنا أن نتحقق من الصحة أو من نستدل الدعوة، هل هذا ممكن؟ مستحيل. فإذا هي تغرقك بتعجيز، مش زي القرآن الكريم يتحدى وأنت تعجز أن تستجيب لأنه أقل من أقل من أن تستجيب لذلك التحدي. هنا هو يعجزك وطاقتك أقل من أن تتابع. مجرد متابعة الحركة الجارية. فتعتمد الحضارة الغربية في عملية هيمنتها العالمية ليس على إقناع عقلي أو منطقي، وإنما تعتمد على التعجيز. إنه أنا أتحقق من أربع خمس قضايا، هذه قدراتي، والآخر يتحقق من كذا، حنستطيع أن ننقد عشر قضايا في اليوم، عشرين، مئة، ألف. ولكن ماذا عن الباقي؟ لا نستطيع، فنتوقف. فيصبح كل شيء، كل دعوة باليقين مرفوع تنتفي اليقينيات، لان بطبيعه الطرح الموجود ما الذي يحدث؟ انه انت لما الحكايه محصوره القسم العقلي يقول اما كذا واما كذا، وما دام قد حدث كذا فالنتيجه يجب ان تكون كذا. القسم العقلي تدور بين امرين، بين ثلاثه، بين سته، عشره، عشرين، ثم تتوقف. لكن هذا يجعلك تدور بين آلاف، بين ملايين، تعجز عن متابعتها، فتقول والله محتمل. لأنه لو قلت لاعكب أمريكا مش ناوية تستمر مثلا في العراق لنفرض دعوة، طيب أقول لك ما الدليل؟ ما عندك دليل. لا، هي ستخرج من أفغانستان، وربما يعني فقط من يجي الرئيس القادم، وربما مسألة كذا، ستفعل الشيء الفلاني، تضرب إيران، ما تضرب إيران. هو ترك في متاهة، خلى المعلومات الموجودة أعلى من قامتك بأمتار، ودفنك فيها وفي تفاصيلها، فلم يعد عندك وقت لا تسأل عن الصحة فيما يروى، ولا عن الدليل فيما يدعى. إما أن تقبلها كلها وغرت آنذاك، وإما أن ترفضها وتغرق كذلك، فيجعلك بين أمرين أحلام مأمور. إما أن ترفض كل هذه المعلومات وآنذاك تشوف نفسك تريد تختبي، تختبئ بالعزلة. والله أنا بعض الأحيان أقرر أنه هذا الأسبوع لن أسمع لا راديو ولا تلفزيون ولا أقرأ جريدة، أريد راحة. ماذا يعني؟ انقطعت عن العالم، فلك أن تختار الانقطاع، ولكن يعني أنت أخرجت نفسك خارج دائرة الحياة مختارة، فكأنك أعلنت موتك في اعتزالك. ولن يضير الدولاب الدائر شيئا اعتزالك هذا. طيب، فكيف يمكن أن نخرج من هذا؟ نخرج من هذا بمقاييس أخرى. هذه المقاييس لا يمكن أن تجدها إلا في هذا القرآن الكريم، وهي ما نسميه بالقراءة المعرفية للأحداث، للوقائع، للمعارف، لما يدور. يعني شكل هذه القراءة ما هو؟ هو يقول لي ما الذي يهمك أنت في الدنيا؟ حدد أولوياتك واهتماماتك. يهمني أن لا أكون جاهلا، أن يكون عندي من المعرفة يخرجني من دائرة الجهل. طيب، يعني أن تعرف ما لك وما عليك. نعم، أريد أن أعرف ما لي وما علي. طيب، وتحتاج أيضا أن تعرف كيف تحقق ما لك وكيف تؤدي ما عليك، منهجك لهذا. نعم، أحتاج لهذا. الذي لك هو واحد اثنين ثلاثة، فيقول لك مثلا في حكمنا واللي بعضها روي وكأنه أحاديث، كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما يسمع، كفى بالمرء إثما أن يصدق كل ما يقال. في أشياء كثيرة منها يقول لك وفعليك بخويصة نفسك، يعني هناك ظروف معينة أوضاع معينة تجعلك تنصرف لأمور مباشرة خاصة تعرفها فتنصرف إليها، إما في أداء واجب إما في كذا، لأنك لو استسلمت للتيار لن تجد وقتا ولا ساعة لعمل شيء من هذه الأشياء. فاليوم على سبيل المثال في نكتة وطريفة في هذا، يقول أحد الأشخاص وقف في شارع عام وجاب كمية كبيرة من الأحجار وحطها في وسط الشارع ووضع في هذه الأحجار شاخص خشبي، خشبة طويلة، وعلق فوق الخشبة فانوس من هذا الضوء البسيط، فيأتي الناس إليه يا ابن الحلال لما وضعت الأحجار في الشارع؟ قل عشان تسد الخشبة، الخشبة تحتاج لتقط. طيب ولما نضع الخشبة ونبحث عما يسدها؟ عشان نعلق النور. ولما نعلق النور هذا الفانوس؟ علشان الناس تشوف الحجر وما تأثر فيه. فهي تجعلك في دوامة مستمرة كلها متصلة ببعضها سلسلة، فلن تستطيع أن تخرج منها بشيء. الخشبة محتاجة الحجر، الفانوس لازم يتعلق على الخشبة، الفانوس يورينا الحجر، وهكذا. فعدد هذه الحضارة أحيانا يصل إلى هذا المستوى. فلما يستسلم المسلم لهذه التيارات، فمثلا نشوف هذا الانشغال الذي يجري بين مشايخنا في الوقت الحاضر، يعني أنا لاحظت تقريبا لا يخلو أسبوع واحد من الجمعة إلى الجمعة من مشكلة فقهية تثار في شكل فتوى أو استفتاء، ويفتي بها من يفتي ويرد عليه من يرد، ولكن يبقى الناس مشغولون بها طيلة الأسبوع قبل أن يفوقوا أو يستفيقوا من هذه، جاءت أخرى ثالثة رابعة خامسة إلى آخر. إن عرفنا أن هي قضية الحجر والخشبة والفانوس، فهو يقول لك أنا أطرح عليه المشكلة، هو سوف لن يجد مناصا من أن يقول شيئا، وما يقوله حتما سيجد من يرد عليه، لأنه ليس هناك نص في هذه الأمور مجمع عليه، وليس هناك قيادة تحمل. يعني قبلا كانت الأقوال الفقهية في داخل المساجد كل سارية وراها إمام وله مدرسته ويقول ما يريد، ثم كيف الدولة تتبنى قولا من هذه الأقوال؟ يعني أبو جعفر المنصور عنده مشكلة ما في السياسة، فهؤلاء المشايخ كلهم جالسون يدرسون ويخرجون بآراء. هو مرة يعجب رأي مالك فيقرر الأخذ به، فحينما يتبناه يصبح مذهب الدولة، أو أبو يوسف أو أبو حنيفة أو الإمام الشافعي أو أحمد أو الثوري أو الأوزاعي أو أي كان، فأصبح المذهب المتبنى هو مذهب الدولة. يحسم الخلاف ويبقى الخلاف أكاديمي في الدوائر الأكاديمية، يعني في المساجد يبقى المشايخ يستمرون في حواراتهم ونقاشاتهم، ولذلك ورثنا كل هذه التركة من الفقه عن أبو حنيفة وعن مالك وعن أحمد وعن أوزاعي وثوري وغيرهم وأبو ثور وكرابيسي وزعفراني وكله. فهذه الثروة التي تركت، الشيء الوحيد اللي احتجناه هو هذا تبنى الإمام، هو اللي أصبح جزء من العمل السياسي وتمشي فيه الإدارة وتروج له، ولكن الباقي هو لن يمنع أحدا من أن يقول شيئا آخر، ولكنه بقي في دائرة الدوائر الأكاديمية. فلو كل عند الرأي الذي تبناه ما زالت لديه 20 أو 30 مذهب أو رأي يستطيع أن يلقط من بينها واحدا بديل لو شاء ويستبدله، فيكون بالتبني القضاء يمشي عليه، الإفتاء تقريبا يمشي عليه، وتقل نسبة الاختلاف أو تضعف فلا ترقى إلى مستوى الصراع. ولكن الآن لا هناك من يتبنى ولا من يتبنون، ولكن هناك مشاكل تثار. فما يسمى بالمؤسسات الدينية تقول فيها ما تشاء، وبعد أن تقول يثور الجدل، والجدل يؤدي إلى عدة أمور، عدة سلبيات. السلبية الأولى التفرق، أنه لا يكون هناك أي وسيلة لجمع هؤلاء الناس على قلب رجل واحد على أي وجه، لأنه دائما المذاهب هذه والآراء، هذا حق هذا باطل هذا خطأ هذا صواب، خاصة احنا عندنا من فكرة الحق والحقيقة موقف في غاية يعني الاضطراب، يحتاج إلى كثير من إعادة النظر. طيب يستمر الجدل، يستمر الاختلاف، تشيع أفكار الاستقطاب. أنا يعجبني قول المفتي أتبنى، آخر يعجب قول شيخ الأزهر يتبنى، ثالث يعجب قول مدير جامعة الأزهر يتبنى، وزير الأوقاف يتبنى، وزير العدل يتبنى، فلان يتبنى إلى آخره، فتبقى وتؤدي إلى انشغال لا طائل تحته، يعني انشغال لا يؤدي إلى نتيجة منظورة، تبقى في جدل مستمر دائم لا يؤدي إلى نتيجة، لأنه ليس هناك من يتبنى ولا من يتبنون، إنما تصبح مهارشات. يعني قبل كان الحكام حتى بعد ما انقسم أهل السيف وأهل القلم كان يعملون ما يسمى بالمناظرات، فعارف الخليفة فلان أنه في مشكلة، المعتزلة يتبنون كذا، الأشاعرة يتبنون كذا، أهل الحديث كذا إلى آخره، فيجيبهم أمامه ويقعد يتفرج عليهم ويقول لهم ناقش، قول روايك يا فلان، رد علي أنت يا فلان. هذه مثل رياضة مهارشة الديكة. الديكة طبعا في كل بلد طريقة أنه يغرون ديك بآخر، يجيبوهم يحطوهم وصاد بعض، وإلهم فريقة دول اللي يلعبوا بالطيور والحمام والكذا، كيف يحرضوهم على بعض، فالديك يغضب وينتفش ويبدأ ينفر بالديك الثاني، والديك الثاني ينفر، وهكذا إلى أن تشيل دماءهم الغلابة، هو بيكون حققوا أي شيء، إلى أن هذا صاحب الديك الأول صار هو الفائز، والدولة ربما جائزة لأن ديكو أخرج دماء أكثر من ديك البني آدم الثاني. فيبدأ العلماء يشتغلون على طريقة تهارش الديكة، فواحد منهم يفرم في الثاني ويهارش الثاني، هذا غلطان، لا هذا خالف الصواب، لا هذا مش صحيح، إلى آخره بدون أي نتائج. لكن النتيجة الوحيدة أنه قوائم الكرسي تحت صاحب الكرسي مستقرة، لا أحد يزعجه، الكل تلعب تحت الكرسي، هو مبسوط. والمتنبي أنام ملء جفوني عن شواردها، ويسهر الخلق جراها ويختصم، أنام وحنام، ولكن أطرح قضية أخليهم يسهروا ويتخاصموا حولها مع السلامة، أنا لا أسأل فيهم في هذا. فالقضايا المطروحة في الوقت الحاضر، ومنها هذه قضية تنظيم الأسرة، وعجبني هذا الشيخ الجندي خالد الجندي، يعني ظاهر الرجل لديه منطق جيد. فإيش قال بالله تذكره؟ أتذكر الآن، يعني قال القرآن على الخلية، إيه بارك الله فيك. يعني شوف لما التفكير ينحرف كيف يبدأ ينحرف بدليل وبطريقة في غاية التعقيد. معروف أن القرآن الكريم ذم مواقف كثيرة للأكثرية، فقال ولكن أكثر الناس لا يعلمون، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، والأكثرية غير ممدوحة بهذا الأمر. وهو هنا السياق القرآني لتحديد المرجعية، هو يريد أن لا يجعل البشر مرجعية للبشر، ويريد أن يجعل المرجعية دائما إلى الله تبارك وتعالى، ثم إلى رسوله بإذنه، حتى مش لوحده استقلال. فمن أجل أن يقطع هذا، خاف تغتر بالأكثرية؟ لا، خاف يغرك واحد من طيب وكويس وصاحب حجة؟ لا، دائما انت خليك وين في حاجة اسمها حق عليك ان تبحث عنه، في حاجة اسمها صواب. وهذا اكبر اختلاف بين الديمقراطية والشعوب. الديمقراطية ارتاحت ترجحت بالعدد، قالت والله اذا انقسم الناس الى 49 و 51 انا اخذ بال 51 وخلصنا، هذا شيء مريح ورقم ويحكي. لكن لا يعني هذا ان 51 بالفعل كانوا هم اهل الصواب، فيمكن اهل الصواب هو واحد اصلا من 49 غير معروف، وربما عبر عن رجل، انما هو حاول ان يجد وسيلة بشرية إنسانية يمكن إدخالها بالحسابات، حسم وحل مشكلته فيها. أنت عندك مشكلة أخرى ينبغي أن تعالجها، وهي مشكلة ضرورة البحث عن الحق عن الصواب. البحث عن الحق والصواب يقودك إلى البحث عن المرجعية التي لا يشك فيها. المرجعية التي لا يشك فيها مرجعية القرآن الكريم، لأنه هو النص القطعي عن الله تبارك وتعالى، هو كلامه ليس كلام سواه، فيحسم لك الإختلاف ويرفعه إن هدى الله الناس وأقبلوا على هذا الكتاب بقلوب مؤمنة به مفتكرة إلى حلوله. ولكن لو جاءوهم مستكبرين وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة المؤمنين ولا يجد الظالمين إلا خسارة. فأيضا يمكن أن نحل لهم الاختلاف إذا كانوا جايين هذه الطريقة، فلا بد أن يأتوا بطريقة معينة. فنجي إلى المسألة المطروحة هذا الأسبوع، الاستفتاء حول هل يجوز تحديد الإنجاب بسنين فقط أو لا اتركوا مفتوح. فقالوا مثل خالد الجندي: وإن تطع أكثر من الأرض يضل، إذن الأقل هو الأحسن. فالأقل نزلوا على الاثنين بكل لباقة الواعظ السلطان إنه الاثنين هم الأقلية. وإذا سويت أكثر من الاثنين صاروا أكثرية، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل، لكن أكثر الناس لا يعلمون، ولكن أكثر الأولاد لا ينفعون. فممكن أن تكون كذا ويمشي الموضوع. فإذا حدد باثنين أنا ما عنديش مشكلة. فردوا علي المشايخ أزهريين أيضا، قالوا له هذه السياقة مختلفة عن هذا، هذه ملهاش علاقة بقضية الأولاد، هذه الأولاد مرتبطة بأشياء أخرى، وهم على صواب. لأن قضية النسل والأولاد وتنظيم الأسرة والتحديد، انت مين قال لك ان تحصر نفسك في هذه الحدود الضيقه اللي انت سميتها مصر؟ هي مصر انت صارت مصر بهذه الحدود الضيقه. حتى في عهد الفراعنه ما كانت محصوره بهذه بالضبط. فانت حصرت نفسك في منطقه سميتها مصر، وأعطاك كدولة قومية وطنية إقليمية وعملتها على قدك، يعني مثل ما يقولوا العراقيين عندهم أغنية شعبية كذا يقول: بيتنا ونلعب فيه، لها غرض فينا الناس. احنا عندنا بيت بتاعنا صغير صحيح نلعب بينا، فالحمد لله فضلوا يعبثوا فيه لا سلموا الأمريكا. فالناس المفروض ما تتدخل. طيب ما انت عندك الأرض الله واسعة، فلم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ هو قال: فامشوا في مناكبها، مناكبها تعود على مصر أو على العراق أو على سوريا أو على الجامعة العربية أو على مين، ولا تعود على الأرض كلها. لما سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، يقصد الأرض المصرية ولا الأرض السعودية ولا الليبية ولا العراقية ولا الأرض كلها؟ طيب فإذا كانت الأرض كلها لله، وإن الأرض يرثها عبادي الصالحون الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة، إذا أنت مسؤوليتك هي الأرض كلها باعتبارها بيتا للإنسان المستخلف. وأنت مستخلف فيها. وسيدنا عمر لما كان يقول والله لو أن جملا أو زلق فهلك لخشيت على شط الفرات لخشيت أن يسأل عنه عمر لما لم يعبد له الطريق. طيب فشعر بأن مسؤوليته على أرض حتى لم يكن فتحها بعد حينما أطلق هذا القول، ومع ذلك لديه إحساس بالمسؤولية عنها. ولكن احنا في ظل الأوضاع الحالية، في ظل ما عرف بالدولة القومية، أصبح لكل بلد حدود، وأصبح تاريخ إسلامي ماسكين مقص ويقصصوا فيه حتى يعطوا لكل حيز جغرافي معين قطعة، انه هذا تاريخ العراق، هذا تاريخ سوريا. استغربت في الصحافة شفت عنوان لطيف مستغرب جدا، الانسان القطري. الانسان القطري، تسمع احيان بعض الكتاب يكتب الانسان البحريني، يعني انا افهم ان يقول المصري باعتبار على السادات ربنا يغفر لنا وله 7000 سنة و 5000 سنة، او يقول العراقي حضارة مثل كذا والجزائري، لكن قطري قبيلتين من الرحل استقروا بشق الانفس، المهنة كلها صيد لؤلؤ، من الأجداد إلى الأحفاد. طيب متى هذا الإنسان القطري تشكل وصار شخصية مستقلة عن الإنسان العربي وعن الإنسان المسلم وكذا؟ والإنسان البحريني ده شكله إيه؟ من تشايفين أنه يبيع بهويته هنا ويروح يغير الهوية المكان ثاني إلى آخره، وقد يهاجر أحدهم إلى أمريكا ويحمل الهوية الأمريكية. يعني هذه قضايا متنقلة، مش قضايا ثابتة، مش جزء من الشخصية الإنسانية. فمع ذلك يقول لك هكذا. طيب فأنتم حينما انحرفتم عن الله وعن سبيل الله وضيقتم على أنفسكم، طب أنا أجيب لك مثل الدنمارك. الدنمارك هي أغل يعني أغنى من حيث الأفراد ورفاهيتهم، أغنى بلدان الأرض في الوقت الحالي. أعلى معدل دخل للفرد هو في الدنمارك والدول الإسكندنافية. طيب نسبة الانتحار فيها أعلى من أي بلد آخر، هذه واحدة تساوي. رئيس وزراء الدنمارك قبل حوالي 10 سنوات أخذ يأتي بأكراد العراق الذين يضطهدهم صدام والنظام العراقي وكذا، ومن المطار يمنحهم الجنسية الدنماركية ويأخذ، وأطلقوا دعاية أن الأكراد آريون يلتقون في أصولهم وجذورهم مع الدنماركيين، وأن أصولهم اسكندنافية. احنا عارفين الأكراد بتوعنا، وتاريخ العراق معروف، السومريين والأكاديين والبابليين ومش عارف ايه، وعارفين ان الأكراد عاشوا معنا كل الملايين من السنين بدون ان نعرف انهم جولا من الدول الاسكندنافية. فدلوقتي المهم الاسكندنافيين قالوا كده. طيب فسئل رئيس وزراء الدنمارك قال له انت جايب لنا الزبالة ذول الاكراد وحثالة وزبالة ووخين وقذرين وغير متحضرين، جيت يوم غرستهم عندنا ليه وتقول ذولا آريين ومش آريين؟ قال اولا انتم توقفتم عن الانجاب فلم تعودوا تنجبون، الشعب الدنماركي في جميع الإحصاءات اللي عندي سينتهي كله ويفنى ولا يبقى دنماركي على وجه الأرض خلال 50 سنة من الآن. فأنا جبت لكم الزبالة دول اللي تسموهم زبالة لأن هذول قاعدين يتزوج لسه مقتنعين أنه يتزوج ويعملوا أسر ويخلف عشان يجيبوا لكم البدائل اللي ستكون أبناء الدنمارك. فذول الزبالة حيروح يموتوا آباءهم يبقى أبناءهم حرّت فيهم الدنماركيين يشكلون بدائل عنكم لأنكم أنتم فانون. خلال 50 سنة لن أجد دنماركي أصلي موجود في هذه البلاد، فأريد هذول يكونون البديل. أوجدنا النقطة اللي أوجدناها أنه ذولا من أصل آري وذولا من عندنا وأقاربنا حتى نغرسهم هنا لأنكم بطلتم الإنجاب. طيب هذه أمامك نموذجين. لو كانت الدنمارك بلد إسلامي، طيب مش هتطالبك بفتوى أن تحط الناس على زيادة الإنجاب، صح ولا لا؟ والآن هنا يطالبك بفتوى على تجويز تحديد الإنجاب. ها؟ على شان يبقى خير الدم الأزرق. طيب فإيه الحكاية؟ الفقيه ماذا يفعل؟ هل لما يسافر للدنمارك هيقول له للدنمارك يجب عليكم أن تزيدوا في الإنجاب، ولما يجي هنا المسافة في الطيارة 3.5 ساعات أو 4 ماكسيمم حيقول لهم يحرم عليكم أن تزيدوا في الإنجاب؟ هل تمشي يعني بهذا الشكل؟ طبعا راح يجي لك شيخ مثل خالد الجندي أو غيره يقول لك لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمنة وبتغير الأمكنة وما إلى ذلك، يمكن الشيخ يعديها بشكل أو بآخر لأن قضية مخارج وحيل وفتاوى وإلى آخر. ولكن هل هذا هو المنطق الإسلامي؟ المنطق الإسلامي نظر إلى البشرية كأسرة واحدة ممتدة وعلمت كل كلكم لآدم وآدم من تراب، وهذا المفروض أن تستغله لكي تقول للبشرية مرة أخرى اتحدوا، إن لم تتحدوا فأنتم هالكون. ما أمام البشر إلا هذا وإلا في الهلاك. فإما أن تستثمروا الأرض كلها وتحيوا فيها دون هذه الحدود باعتبارها بيتا آمنا للإنسان، وأنتم مسؤولون عن استثماره جميعا كبشر الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. فإما أن يشيع هذا الوعي ويعود الناس إلى هذه العقيدة، عقيدة وحدة البشرية ووحدة الأرض بيتا لها، وإلا فالمشاكل ستستمر لأنك الآن أنت أوقفت على 2 أو الصين هاي عندكم بدت بيها ما شاء الله، يعني الناس حسدوهم المساكين على كثرتهم فبدت بيهم الكفائن زي ما أنت شايف في الأسبوع يخسروا لهم كذا 100,000 بالزلازل وبالأوبئة وبالمشاكل وإلى آخر. الله سبحانه وتعالى خلق هذا الكون بقدر، ففي مواليد في أموات، في ناس تدخل في ناس تخرج، في ناس تمرض وتعيى، في ناس يحدث لها كذا في ناس يحدث لها كذا. فلما يقول ربي وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائل، ويجي أي تافه مجرم يقول لا لا ما عندناش أكل حاكلكم منين؟ ليش هو أنت متأكد؟ طبعا الطغيان طغيان. صدام حسين مرة يحكي لي وزير أوقافه الذي أعدمه قبل أن يمشي، فيقول مرة سألوا أنت وزير أوقاف وتفهم في الشريعة فهل تجب علي الزكاة؟ طبعا احنا نعرف صدام من أسرة فقيرة يعني، والفقر ليس عارا ولا عيبا، ولكن يعني تصوروا الجواب. قال له سيادة الرئيس إذا ملك الإنسان النصاب تجب عليه الزكاة. قال له إيش هو هذا النصاب؟ قال له النصاب أن يكون عندك دار كذا من المال. قال له طيب أنا بطعم شعب من 18 مليون ما يكفي هذا عن الزكاة؟ يعني معتبر نفسه هو اللي بيطعم 18 مليون، فدول كلهم يأكلون على بالقروان بتاعت أبوه يعني. فهذول اللي يعتقدوا مثل هذه الاعتقادات أنه هو اللي دي يطعم شعبه وهو اللي دي يسكنه هو اللي دي يسويه، يعني هو ما شاء الله ما هم يستخدمون سيف القهر أحيانا لقتل شعوبهم لإبادة شعوبهم لنشر الأمراض بين شعوبهم، فلا غرابة أبدا أن يحددوا نسله ويعملوا مش عارف إيه وينظموا كذا، لأن هم هذه الطريقة الغبية الوحيدة التي يتقنونها طريقة إبادة الناس أو تحديدهم أو شيء لتوفير الاحتياجات في تصرف. هم والله لا يوفرون شيئا، هم مستهلكون. ولو الله خلص البلدان هذه العربية المسلمة من استهلاكاتهم وإتلافاتهم وتفاهاتهم، هذول لما يجيبون سباق الهجن فأول البعير اللي يغلب أولا وصل سعره إلى 15 مليون دولار بعير كذا كيلو لحمة، يجيبوا سودانيين كم يبيعوا كم سعر البعير الآن في السوق؟ 10,000 جنيه يعني 2000 دولار. طيب يروح يصير بس لأنه في السباق سبق يصير ب 15 مليون. أنا أذكر أنه مرة في أحد البلدان الخليجية عقد أحدهم قران للهر بتاعه، ذكر القطط على القطة بتاعته، مربي هر وقطة، فأراد يزوجهم فحجز فندق سوبر ستار، فندق الكندرة في جدة كله لليلة كاملة عشان يزوج القط بالقط. طيب لما يبلغ تفهم فيهم هذا وما فيش ولا كلمة تقال لا من وحي السلاطين ولا من غيرهم انه طيب اوقفوا الشفه اللي عندك. العز بن عبد السلام لما قالوا لك قطوز وبيبرس وكذا انه احنا ما عندناش وعايزين نفرض ضرائب، قال لهم اول مرة اخرجوا لي اللي عندكم الذهب اللي عندكم وعند نسوانكم وجواريكم هاتوا لي، ثم حزمكم هذه المذهبة ضعوها كذا على الطاولة خلونا نبيعها، ان سدت الاحتياجات فبها، ما سدت افتيكم باخذ ضرائب جديدة من النفس. لما جابوها سدت وزيادة. طيب فأليس من الواجب على العالم، والإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه يقول الجاهل من جهل أحوال أهل زمانه، أليس من الواجب على العالم أن يعرف أحوال أهل زمانه؟ العالم اليوم فيه فقط يهاجم الناس البسطاء المساكين، يكفر هذا يفسق ذاك يبدأ، قال له مثل أبو العلاء المعري لما وصفوا له الديكي، فجابوا لي هو الرجال أعمى، قال له لا هذا ديكي يقولون أنه لو أكلته إن شاء الله تشفى، فأسكى يلمس لي، قال له استضعفوك فوصفوك، هلا وصفوا شبل الأسد يعني. فبدلا مما يمسكوا في الانحرافات اللي تؤدي إلى هذا، يمسكوا بالناس داخل فيهم شمال ويمين وتكبير، يعني بحيث يخلون الفرد المسلم العادي بين نار الحاكم وبين نار جهنم، يعني هو عنده نارين، فهنا هو عايش في نار وهو رايح للنار كمان، لأنه يعمل مخالفات ويعمل معاصي ويعمل كذا. طبعا خطاب مثل هذا لا يمكن أن يحدث تغيير أو يبني نهضة أو يعالج شيء. أنها أبدا. فالمطلوب إذن أن ندرك كيف تجري، كيف تعرض، كيف تطلق بالونات الاختبار. الآن أقنعوا حكام العرب والمسلمين، حوالي 52 دولة عضو في منظمة المؤتمر الإسلامي، السواد الأعظم منها اقتنع بأطروحات معينة، منها قضية الإرهاب، فخلونا بالفعل يعني نشوف القوة الإعلامية كيف تؤدي إلى هزيمة نفسية داخلية، فأقنعوك بأنك إرهابي، فأنت تحلف كل يوم الأيمان المغلظة إحنا مش إرهابي، وتعمل تتفرغ يعني تغلق أماكن علم، مثل هذا الغبي الباكستاني مشرف يروح يقتل مساكين في هذا المسجد الأحمر، ينتهك حرمة مسجد في بلد لم يقوم إلا لأن هذه الأمور كانت تحدث أثناء وجود الإخوة الباكستاني في الهند كجزء من الهند، فهم هاربا من اضطهاد الهند أسسوا باكستان لتكون دولة خاصة للمسلمين يعيشون فيه، فجأة تتحول إلى أتعش الهند لا تمارس هذه الممارسات، هجموا ناس آخرين متطرفين على المسجد البابرتي هذا وهدموا، ولكن هنا قوات الحكومة هي التي تهاجم المسجد وتقتل من فيه وتحدث تلك الفتنة العظيمة الكبيرة التي لا تزال بيقولها والله أعلم إلى أين لا تستمر، لأنه أقنع غسل دماغه وأقنع بأنه هذا كله إرهاب، وأن المسجد أصبح في نظره ليس بيتا من بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، وإنما أصبح موئلا لإرهاب، وأصبح لا يتردد في أن يكون من أولئك الذين قال الله فيهم ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر، هذا كل تناسوا كل تجاهلوا ودخلوا في مسألة هذا، جت الصدقة الزكاة يدفعها الإنسان المسلم، بما في ذلك صدقة الفطر، أصبح يقال له وديها لصناديق معينة الدولة تتعيدها، لماذا؟ خوفا من أن تذهب إلى الإرهاب والإرهابيين، وكأن الإرهابيين قاعدين يتلقفون القطر من أيدي هؤلاء، فضربت فريضة الزكاة، ضربت الصلاة، أصبح الأسرة نفسها تنهى أبنائها وشبابها أن يذهبوا إلى المساجد خوفا عليهم من أن يتهموا بشيء. فماذا تريد أن يجعل أبوك هو رقيب عليك وشرطي يمنعك من الذهاب إلى المسجد وأمك تفعل الشيء نفسه وتصبح الزكاة بالنسبة لك مصدر لتمويل الإرهاب وأنه يدك ينبغي أن تكون مشلولة فيحول بينك وبين هذا وغدا الله أعلم ماذا يصنع لك في الحج والسياحة الدينية الآن. الآن أصبح الحج يسمى إيه؟ سياحة دينية. اللعب بالمفاهيم، تغيير المفاهيم. أنا ليه أصير سائح؟ لا أريد سياحة دينية ولا مدنية. طيب فيني قاعد في مكان، فلما يوصلها لمستوى السياحة ركن من أركان الإسلام عليك أن تؤديه. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. فبدلا من هذا تصبح سياحة دينية. وهنا الآن طلعنا لقب هذا الصيف لقب للسياحة الخليجيين هنا وفي أماكن أخرى في بيروت وغيرها سياحة الجنسية. فالسياحة الدينية صارت مساوية للسياحة الجنسية والسياحة بكل ظروفها وأنواعها وهي جزء من عملية حرب وتغيير المفاهيم. ففي كل هذه الأمور كيف نستطيع أن نبني الوعي المعرفي الذي يحول بيننا وبين الانهيار أمام هجمات العولمة القائمة على مبدأ تعجيز الآخر شله عن التفكير بحيث ما عنده مجال أن يفكر، ما عنده مجال إلا أن يأخذ منك ويستورد ويقبل منك ما تقول أيا كان حتى وهو يؤمن بخطأه لأنه لا يستطيع أن يأتي بالبديل. فهو يعجزك بحيث لا تستطيع أن تأتي بالبديل. أنا قلت لكم أن المرجعية التي تنقلنا من هذا هو الكتاب الكوني الوحيد الموجود على وجه الأرض ألا وهو القرآن الكريم. أعني بالكتاب الكوني المعادل للوجود الكوني وحركته والقادر على استيعاب كل ما جد ويستجد إلى يوم الدين وترقيته وتنقيته وتجاوزه كلياته وعمومه وسننه وجزئياته ومقاصده وما إلى ذلك. هذا الكتاب للأسف الشديد قلت لكم إنه لن نستطيع أن نكرس مرجعيته إلا إذا طهرنا عقولنا وأذهاننا من كثير مما استقر بها من معلومات خاطئة عبر الأصول. هذا الكتاب اسمه الإتقان في علوم القرآن، مؤلفه الإمام جلال الدين السيوطي الشافعي، ولد سنة 849 وتوفي سنة 911، يعني الآن القرن العاشر كله تقريبا والحادي عشر، الثاني عشر، الثالث عشر، الرابع عشر، وإحنا الآن في الثلث، سلخنا الثلث الأول من الخامس عشر، يعني حوالي ما يقرب من خمس قرون ونصف. طيب سماه الإتقان في علوم القرآن. نريد نستكشف معا أنه هل فيه إتقان وهل فيه علوم قرآن أم لا. هو سماه الإتقان، نريد أن نناقش هذه النقطة ونريد أن نناقش هذا. هو يقول رحمه الله إني جمعت فيه 99 علما 99 علما من علوم القرآن. طيب، وقدم بمقدمة العلم بحر زخار آخره، ويقول كنت أتعجب من المتقدمين إذ لم يدونوا كتابا في أنواع علوم القرآن كما وضعوا ذلك بالنسبة إلى علم الحديث. يعني السؤال كان المطروح، لماذا ما عندنا علوم قرآن في حين عندنا علوم حديث؟ فهذا نص منه على تأخر ظهور علوم القرآن عن ظهور علوم الحديث. فسمعت شيخنا أستاذ الأستاذين وإنسان عين الناظرين خلاصة الوجود علامة الزمان، طبعا هذه البروباغندا التقليدية التي تستخدم لتكريس إمامة إمام من قبل أتباع، يعني لما تطفى كل هذه الألقاب على شخص، هذا أيضا نوع من أنواع تعجيز الآخرين عن الملاحظة عليه أو نقدي. من يجر على أن ينتقد أستاذ الأستاذين وإنسان عين الناظرين وخلاصة الوجود وعلامة الزمان وفخر العصر وعين الأوان؟ تقدر؟ صعب، مش سهل. أبا عبد الله محي الدين الكافيجي مد الله في أجله وأسبغ عليه ظله يقول قد دونت في علوم التفسير كتابا لم أسبق إليه. هو يقول عن كتاب لم يسبق إليه، وهذا طبعا لا ينبغي أن يقال إلا إذا صبر صبرا تاما. يعني كل العلماء من القرن الأول إلى عصره فلم يجد إلا كتابه يقدر يقول هذا لم يسبق إليه على كل. فكتبته عنه صغير، فإذا هو صغير الحجم جدا وريقات، وحاصل ما فيه بابان: الأول في ذكر معنى التفسير والتأويل والقرآن والسورة والآية، هذا الباب، والثاني الباب الثاني في شروط القول فيه بالرأي، القول في القرآن بالرأي، وبعدهما خاتمة آداب العالم والمتعلم. فلم يشفي ذلك غليلا ولم يهدني إلى المقصود سبيلا. طيب أمال هالمدح والثناء اللي نزلت عليه على إيه؟ ما يلا ماشي. ثم أوقفني شيخنا شيخ مشايخ الإسلام قاضي القضاء خلاصة الأنام جلاء حامل لواء المذهب المطلبي علم الدين البلقيني، هذا واحد كان عنده أستاذين من الأساتذة اللي درسونا، كان عنده أستاذين الشيخ البدري والشيخ الروي وكلاهما عالم فاضل، فتوفي أحدهما ودفنوا، وصاحبنا هذا شاعر كان، فوقف على القبر ورثاء وقال: وما كنت أدري قبل حطك في الثرى بأن الجبال المشمخرة تلحق. فالشيخ الثاني اللي لسه عايش نغزه كده قال: أمال تركت لي إيه؟ قال له: لا لسه يا مولانا في جبال وفي الشمس والقمر وكده، فأنت ما تخافش، بيقول له الجبال: وما كنت أدري قبل حطك في الثرى بأن الجبال المشمخرة تلحد. فالشيخ غار فقال له: طيب اللي تركته لي؟ قال له: لا لا لسه في البحار وفي الجبال وفي كذا. anyway، فهنا الرجال قدر يواجه. يقول: فدلني البلقيني على كتاب في ذلك لأخيه قاضي القضاء جلال الدين سماه مواقع العلوم من مواقع النجوم، رأيته تأليفا لطيفا ومجموعا ظريفا ذا ترتيب وتقرير وتنويع وتحبير. فاتي خطبته قد اشتهرت عن الإمام الشافعي رضي الله عنه مخاطبة لبعض خلفاء بني العباس فيها ذكر بعض أنواع القرآن يحصل منها لمقصدنا الاقتباس، وقد صنف في علوم الحديث جماعة في القديم والحديث، وتلك الأنواع في سنده ودون متنه أو في مسنديه وآل فنه، وأنواع القرآن شاملة وعلومه كاملة. فأردت أن أذكر في هذا التصنيف ما وصل إلى علمي مما حواه القرآن الشريف من أنواع علمه المنيف. فأريدكم تنتبهوا لهذه، يعني الرجل حيبين لنا المفروض هنا علوم القرآن، تمام؟ يعني يقول ما حواه القرآن الشريف من أنواع علمه المنيف، ماشي؟ وينحصر في أمور. شوفوا الانحراف هنا من البداية. الأول مواطن النزول وأوقاته. هل هذه من علوم القرآن يعني حواه القرآن، ولا هذا من العوارض المتعلقة بالقرآن الكريم؟ هذا ما له علاقة بعلوم القرآن. ما يشتمل القرآن عليه من علوم شيء، وما يتعلق بالنزول والتاريخ شيء آخر. على كل حال نسأل معروف. وفي ذلك 12 نوعا: المكي، المدني، السفري، الحضري، الليلي، النهاري، الصيفي، الشتائي، الفراشي. أسباب النزول، بالله عليكم، هذه علوم؟ هذه علوم سموها علوم؟ أحوال، أعراض ذاتية تتعلق بالنص. هذه السورة نزلت في مكة أو في المدينة، هذه السورة نزلت وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حالة سفر وفي حالة حضر، هذه الآيات نزلت وهو في فراشه، نزلت في الشتاء ونزلت في الصيف. هذه مثل الخروج عن الذي حدده لنفسه منهجه، يوحي بأنه سيتحدث لنا عن علوم القرآن وليس عن أحواله أو عوارضه الذاتية، وهو تكلم عن العوارض. أول ما نزل، آخر ما نزل. الأمر الثاني، وهنا الكارثة الكبرى، إسقاط علوم الحديث على القرآن. الأمر الثاني السند، يعني سند القرآن، أن القرآن مثل الحديث بالضبط، إنما يثبت بماذا؟ يثبت بالسند، وهذا غير صحيح، هذه كارثة في التفكير. الأمر الثاني السند، وهو ستة أنواع. شوف القرآن انقسم إلى ستة: المتواتر، الآحاد، الشاذ، قراءات النبي صلى الله عليه وسلم، الرواة، الحفاظ. الأمر الثالث الأداء، وستة أنواع: الوقف، الابتداء، الإمالة، المد، تخفيف الهمزة والإدغام. الأمر الرابع الألفاظ، وهو سبعة أنواع: الغريب، المعرض، إلى آخره. طيب هذا جانب. ثم يستمر يحكي لنا عن علم التفسير وعن بعض العلوم الأخرى، ويأتي إلى نوع آخر يعتبر كارثة ملتصقة بالكارثة الأولى، وهي يقول لك أعوذ بالله الخامس عشر. الخامس عشر من العلوم هذه اللي يذكرها هنا: ما أنزل في القرآن ولم ينزل على أحد من الأنبياء قبل. ماشي، السادس عشر ما أنزل منه على الأنبياء قبل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا يوحي؟ يوحي أن القرآن الكريم فيه آيات نزلت على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وآيات نزلت على أنبياء آخرين وأدرك في القرآن الكريم. ماشي؟ لأن النموذج الذي في رأسه هو نموذج الحديث، ففي الحديث في إدراج وفي كذا وفي كذا، فبيسقط على القرآن المجيد. طيب السادس عشر ما أنزل منه على الأنبياء، السابع عشر ما تكرر نزوله وليس هناك مكرر في القرآن على الإطلاق، الثامن عشر ما نزل مفرقا، التاسع عشر ما نزل جمعا، العشرون كيفية إنزاله، وهذه كلها متعلقة بالنزول. الحادي والعشرون المتواتر منه، الثاني والعشرون الآحاد من القرآن، الثالث والعشرون الشاذ، الرابع والعشرون قراءات النبي صلى الله عليه وسلم، الخامس والسادس والعشرون الرواة والحفاظ، السابع والعشرون كارثة أخرى كيفية التحمل، تحمل القرآن. فيقول لك الثامن والعشرون العالي والنازل، أصبح القرآن الكريم برضو زي الحديث سند عالي سند نازل، التاسع والعشرون المسلسل وهذه متعلقة بالسند، الثلاثون الابتداء، الحادي والثلاثون الوقف، الإمالة، الإدغام إلى آخره، الأربعون المحكم والمتشابه، الأربعون المشكل أساس، والأربعون المشكل المجمل، المبين، العام، المخصوص، ما خصت به سنة الكتاب، ما خص الكتاب فيه السنة، المؤول، الناسخ، والمنسوخ بالسنة والكتاب الآخر. كيف يمكن أن يحمل القرآن المجيد كل هذا التراث وكل هذا النوع من الفهم اللي هو مستمر من قرون سابقة حتى القرن العاشر، قرن السيوطي، وبيننا وبينه حوالي 5 قرون، فما تأثيره على هذا القرآن الكريم؟ ما تأثيره في حجب أنواره عن الناس؟ وحينما تأتي للقرآن وأنت محمل بأن فيه سند وتواتر وآحاد ونازل وعالي وكذا، كيف تستطيع أن تتعامل مع القرآن وفي ذهنك كل هذا؟ كيف تستطيع أن تدرك وحدته البنائية، نظمه، إعجاز النظم، إعجاز الأسلوب؟ هذا جانب. نشوف انه بعد ذلك شيخنا السيوطي ربنا يغفر لنا وله يستمر في معرفة غريب الثلاثون، في معرفة غريب القرآن، السابع والثلاثون فيما وقع بغير لغة الحجاز، الثامن والثلاثون فيما وقع فيه بغير لغة العرب، التاسع والثلاثون في معرفة الوجوه والنظائر إلى آخره، الأدوات التي يحتاجها المفسر، ناسخ القرآن، منسوخه، مشكله، موهم الاختلاف والتناقض، أو مشكل القرآن وما مطلقه ومقيده، تشبيهه واستعارته إلى آخره. فهذا الذي يقوله لنا شيخنا السيوطي عن علوم القرآن بعد أن يبين لنا أن القرآن فيه كل العلوم، فيه كذا، ويخرج لنا بهذه العلوم. هذا يعني أن عندنا حول القرآن الكريم، فطبعا تستطيعون أن تقرأوا وتشوفوا في بلاوي كثيرة في الداخل، طبعا نستطيع أن نتتبعها وجدنا الوقت الكافي، سواء فيه أو في برهان الزكشي، هو فيه 3 كتب أساسية في في علوم القرآن البرهان للإمام الزركشي بدر الدين الزركشي من علماء القرن الثامن الهجري، الإتقان للسيوطي من علماء القرن العاشر، ومنال العرفات من علماء القرن الماضي الزرقاني. هذه هي أهم ثلاث كتب موجودة، وكتب المحدثين كثيرا، كتب القطان وكتب زرزور وكتب آخرون في علوم القرآن الكريم، ولكن لم يخرج أحد منهم عما جاء به السيوطي وجاء به الزركشي أبدا. يعني ما رأيت حتى في المحدثين أحدا ما عدا بعض النقد من غير الإسلاميين ومن غير الشرعيين. أما الشرعيون فيأخذون هذه مسلمات ويسيرون عليها. الذي أود أن نناقشه الآن شيخ دلال. نعم شيخ دلال. شيخ مين؟ دلال عبد الله. شيخ عبد الله دراج ما دخل هذا أي ثلاثة هذه الأمور، وتحدث عن في كتابي مدخل إلى القرآن عن أمور أخرى. الشيخ ابن عاشور رحمه الله أيضا في مقدمته عنده 120 صفحة في علوم القرآن، لكن كان يلافى أن يدخل في عملية النقد لتراث الموروث في علوم القرآن، لكن مثلا لما أورد القراءات قال وقد ترددت زمنا في تسطير أو تدوين هذا الموضوع اللي يسموه علم، وشكك في علمية علم التفسير، وذكر الاختلاف في جواز إطلاق كلمة علم على علم التفسير، وتحدث عن بقية العلوم أسباب النزول وكذا، قال هذا المفروض لا تذكر. فالذي أريد الوصول إليه واضح عندنا حاجز من التراث الذي لم يكتب انطلاقا من القرآن ذاته، بل كتب انطلاقا من تصورات أخرى، وواضح من هنا أنه أسقط كل ما في الحديث على القرآن. طيب، فتحولت هذه التي تسمى بعلوم القرآن إلى حجاب مستور بيننا وبين القرآن. يعني حينما ندخل من مدخلها إليه فسندخل وأذهاننا ملأة بأن ناسخ ومنسوخ وآحاد وشاذ وقراء شاذ وقراء صحيحة ومكرر وما إلى ذلك، فلن يسمح لنا بحسن التعامل مع القرآن الكريم. وإذا جئنا إلى التيارات الحديثة فنجد التيار الهرمنوتيقي الذي ينظر إلى الكلمة على أنها مجرد علامة، وينظر إلى القرآن على أنه نص متعال لا يستغني عن التأويل. والتأويل هنا يحاول أن يجعل الكلمة الواحدة تسبح ككائن حي في فضاء، هذا الفضاء لا يستطيع متابعتها فيه إلا المؤول صاحب التأويل، ولذلك يعطي لنفسه أن يؤوله كما يشاء. فحينما يأتي مثل نصر أبو زيد أو محمد أركون أو أمثالهما من مدارس الاستشراق لتناول القرآن الكريم يتناولونه باعتباره مجموعة علامات تجلت في مفردات لها من الصفات ما لأي نص أو خطاب، وبالتالي فبالإمكان إسقاط كل ما وصلت إليه الفينومولوجيا والهرمونوتيكا وما إليها على هذا القرآن. فأهل الكتاب يعني بعد حركة التنوير وبعد الصدام بين الكنيسة وبين العلماء، هذا الأول المعروف، لا الفوق ها قبل مش بتوع الكنيسة، العلماء الآخرين الفضيعين قالوا، وبعدين الثاني هذا كوبرنيكس، كالفن بعد ذلك، ولوثر إلى آخره، هم من القرن الخامس انقسموا إلى فريقين. فريق ريح نفسه وقال نضع قطيعة معرفية بيننا وبين التراث الكنسي، لا نعرفه ولا يعرفنا، هذا تراث آبائنا وأجدادنا وخلاص، أدى دوره وانتهى، ريحوا نفسهم بهذه الطريقة. فريق آخر قال لا، نحن يجب أن نأخذ منه ونترك. فبدأ يجتهد في عمليات التأويل، وأخذ كثير من التراث العربي الإسلامي، وخاصة استفادوا كثيرا من كتب علماء أصول الفقه في قضايا اللغة، وحولوها إلى فلسفة للغة، وكذلك علوم البلاغة، استفادوا من الجرجاني، استفادوا من ابن جني، استفادوا من كتاب سيبوي وغيره، وبدأوا يطورون هذه العلوم، علوم الدلالة وعلوم العلامات وما إلى ذلك، ثم وظفوا التراث الصوفي خاصة تراث ابن عربي في عمليات التأويل، لكي يعطوا لنصوصهم تأويلات تسمح للإبقاء على شيء من المسيحية، والكنيسة هم في حاجة إليه لإيجاد لحمة أو تماسك المجتمع لئلا يتفتت المجتمع كله. فالآن بدأوا يعيدون لنا بيع هذه البضاعة المزجاة عن طريق أركون، عن طريق نصر أبو زيد، عن طريق أمثالهم، خليل، أحيانا شحرور، أحيانا دك الباب، فلان علان إلى آخر، أو هذا عندكم الجزائري أيضا اللي عنده ويب سايت الآن، إبراهيم بن نبي وأمثاله. فهؤلاء كلهم يستغلون لوعي حجاب مستور من نعاقة عصري بيننا وبين القرآن الكريم. فالسؤال المطروح، كيف نرفع هذين الحجابين بيننا وبين القرآن؟ لأنه إذا فشلنا في رفع هذين الحجابين فسوف يستمر عجزنا عن التعامل مع القرآن الكريم تعاملا معرفيا منهجيا يمكن أن يعيد بناء عقولنا بناء يسمح لنا بالنهوض والخروج من الدوامة التي نحن فيها. كيف نسقط الحجاب الترابي اللي عجلنا يا أخونا السيوطي ومن إليه، واللي جميع أساتذة جامعاتنا الإسلامية الآن الذين يدرسون علوم القرآن لم يخرجوا عن كتابه هذا وكتاب البرهان للزركشي ومناهل العرفان للزرقاني أبدا، لم أرى أحدا منهم خرج عن هذا. حتى الذين كتبوا في جزئيات معينة محكم متشابه ناسخ ومنسوخ وما إليه داروا حول هؤلاء، وإذا كان لديه ما يقولونه فيضعونه كتعليقا بالهامش لا يقبه له، لأنهم ليس هناك جرأة على أن يقال لا هذا الكلام وراء هذا سخف، أن تسقط علوم السنة على علوم القرآن. فبالتالي قال الإمام رحمه الله، قال المصنف يرحمه الله، والدعوات شغالة، والأمة الحمد لله في من دحديرة إلى إلى بئر إلى كذا وماشية، والسلطان سلطان، والعالم عالم وهكذا، والأستاذ واخذ دكتوراه بعلوم القرآن فاللي يسمع يصدق، وهذا واخذ دكتوراه في علوم الحديث، وكله عبارة عن تكرار لأمور أكل عليها الدهر وشرب، أحسن ما قدمته إذا كانت سيء ما يقال عنه حسن أنها وقفت حاجزا وحاجبا بيننا وبين القرآن الكريم. ما الذي يضيرني إذا لم يعلمني السيوطي بأنه هذه الآيات نزلت بالليل، أو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في الفراش أو ما كان شيء في الفراش؟ ما الذي يؤثر فيه ما في تأثير لا على دلالته ولا معناه ولا على ما يراد فيه، لكن يؤثر علي جدا، وتأثير سلبي للغاية أن يقول لي في القرآن أعاد، وأن يقول لي في القرآن شاذ، وأن يقول لي في القرآن مكرر، وأن يقول لي في القرآن كذا إلى آخره. ماشي. فإذن هذان الأمران، هذان الحجابان المستوران، هل من منهج للتخلص منهما الحجاب القديم والحجاب الحديث؟ حجاب نصر أبو زيد وأركون ومن إليه، وحجاب سيدنا السيوطي والزركشي. الزركشي الله يرحمه كان وراق، يعني يكتب للناس في الأجرة، فغالبا ما يحطوه في مكتبة ويغلقون عليه حتى طلع، فيكتب مخطوطات ينسخ يستنسخ. فالرجل الحمد لله ناسخ جيد الظاهر، ولو خط وحش أنا شايف له مخطوطة خطوه، فخطه وحش مش حاجة يعني، بس يكتب هو ناسخ، ينسخ ليبيع ينسخ نسختين كان غالبا، نسخة يبيعها ونسخة لنفسه. فجمع كتابه البرهان في علوم القرآن من عدة كتب وتفاسير وكذا ووضعه، وأصبح هو المرجع الأساسي في هذا العلم. فنريد هذا الحجاب المستور، نريد نشيله بيننا وبين القرآن، ونستبدل هذا الذي سموه بعلوم القرآن بعلوم قائمة على القرآن، لها أصل في القرآن نفسه، وليس مما نسقطه عليه من أفهامنا ومواقفنا. والأمر الثاني الحجاب المستور المعاصر الذي وضعه الاستشراق وتلامذة الاستشراق، والله أعلم. فواجبكم الآن البحث في هذين الاثنين حتى نلتقي السبت القادم إن عشنا، بحيث كل واحد يكون من عندنا عنده تصور ما في حاجز من هذه الحواجز، كيف نرفعها، ما المنهج البديل، كيف نقدم علوما للقرآن توصلنا إليه لا تحجبنا عنه. ماشي. وطبعا جامعاتنا لا تفعل هذا، أي الجامعات الإسلامية لا تفعل هذا. أنا بالنسبة لي لست خائفا على شيء، أنتم شباب أمامكم مستقبل وتريد تتخرج ويمكن يحاربوك ما يخرجوك، احنا عتاولة الحمد لله عدينا الموضوع فمش خايفين من هذول. الله بارك فيكم. فمحتاجين ان يكون مع هذا يعني الولوج الى هذا بشيء من الحكمة، وهو وضع ان تضع لنفسك منهجا للنقد، كيف ننقد هذه الكتب. هذا كتاب تراثي مهم، مرجع لكل المتصلين بهذا الذي يسمى بعلوم القرآن، هو والبرهان ومناهل. ايضا يمكن ان نستخدم المنهج القرآني في نقد هذا. اولا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، ان تتبعون الا الظن. اي شيء ظني يضعه اي شيخ اكبر راس، سواء قالوا عنه علامة الانام ولا النيام كيف مش شغله. وحيد دره لم يرى احدا، لم ترى عيناه مثله، يعني كان يبص في المراية ومن ممكن يشوف احد احسن منه الى اخره. خير، بس نريد منهج للنقد. هل عندكم من علم تخرجوه لنا ان تتبعون الا الظن. فالمفروض ان لا يثبت حول هذا الكتاب القطعي شيء بالاوهام والظنون. عندك دليل منه يقول هذا من علومي، قل. ما عندك تريد تتحدث عن العوارض، فانت دخلت في مجال الرواية، فمجال الرواية اثبت الصحة، اثبت صحة ما نقلت. قلت هذا نزل في الفراش، اثبت لي انه نزل والرسول صلى الله عليه وسلم في فراشه. قلت هذا نزل في سفر، نزل في حضر الى اخر. هم لماذا اضطروا ايضا القراءة المعرفية مثلا، لماذا اضطروا للتفاصيل؟ لانه هو دخل في مخه ان القرآن قطعا فيه ناسخ ومنسوخ، ولكي يحدد الناسخ والمنسوخ لازم يعرف جميع الاحوال الزمانية المحيطة بالنص. فلو نزل، لو انه في آية نزلت بالليل وآية نزلت بالنهار الثاني باليوم التالي وبينهما عارض، طبعا وهذا ما يوجد، مستحيل، ولكن في اذانهم قائم وبينهما تعرض، فبالتالي آية النهار راح تنسخ آية الليل. فهو لقوله يعني هو مثل اللي يغلط غلطة وهذه الغلطة تستدرجه الى اخطاء اخرى، فهم اخطأوا في حق القرآن حينما افترضوا امكان وقوع التعارض بين اياته، وهذا مستحيل، لان ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، اما وهو من عند الله فيستحيل ان يوجد فيه اختلاف على الاطلاق، ولكن مفترض الاختلاف، وافترض التعادل وقالوا بالترجيح، وافترض التناقض وقالوا بالنسخ، وما الى ذلك لمعالجة مشكلات فهم في رؤوسهم ولديهم. فاذا احنا في حاجة الى منهج لمراجعة هذه العلوم وتنقيتها وتنقيحها والتخلص مما يعلق في الاذهان منها. تجي ستوري اخرى، قصة اخرى، انه كيف تقنع الجامعات الاسلامية بان تشيل هذه البلاوي من مقرراتها وكذا وتعرف بها. اكتب 5 صفحات عنه تعريفية فيه تبين ما هو. يعني شخص مثل السيوطي رحمة الله عليه كان يحب ان يجمع جماعة حاطب الليل، فرحمة الله عليه كان يعتقد في نفسه انه هو مجدد الزمان القرن اللي هو فيه، وقصيدته في المجددين كلها تتعلق بأن فقهاء الشافعية هم اللي مسؤولين عن التجديد، والفقهاء آخر من يستطيع أن يقوم بالتجديد. المهم فهو افتكر أنه عمر بن عبد العزيز القرن الأول، الشافعي للثاني، ابن سريج للثالث، الباقلاني أو الإمام الحرمين للرابع، والخامس الغزالي، والسادس الرازي، ثم جاء إلى العاشر قال أرجو أن أكون أنا. طيب فرشح نفسه للموضوع، فمطلوب نقد وبيان ما فيها، وبالتالي تبقى عندك تراث. أنا مش حكرجها من المكتبة، أبقيها كتراث ولكن للباحثين وليس لعامة الناس. لا نريد أن نسمي ما أفكار الناس عن القرآن الكريم ونحول بينهم وبين القرآن في شيء نسميه علوم القرآن. فائدة الأساسية من هذا احنا نريد، انا اريد اضعك امام تحدي، اقول لك افرض ان تراثك كله لما جم التتار دخلوا بغداد كانوا يوم يقتلون ويلقون جثث بالنهر فيجري النهر احمر دم، واليوم الاخر يرمون كتب فيصبح ماء النهر اسود بالاحبار، ماشي؟ فلو ألقي هذا التراث كله ولم تجد الا القرآن الكريم، ليس هناك اي شيء، ماذا تفعل؟ ماذا تفعل؟ يعني ماذا كان لدى جيل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل كان عندهم غير هذا القرآن والرسول صلى الله عليه وسلم؟ كان في شيء آخر؟ قرآن ينزل ورسول يطبق، في شيء ثاني؟ فعند جيل التلقي كله لم يكن عندك إلا هذا، ولذلك قدرت أن توجد عقلية وشخصية نفسية. لما تجاوزت تلك المرحلة وبدت العلوم، العلوم دي لو كانت فيها الحياة الموجودة في القرآن وذا انطلقت منه وعادت إليه وأصبح هو مرجعها الأساس لاستمرت فاعليتها وقدرتها على تجديد الحياة لديك وتجديد فكرك، ولكن انقطعت عنه واتصلت بأشياء أخرى غريبة عنه، فاستمرت عملية اغتراب العقل المسلم عن الكتاب واغترابهما حتى يومنا هذا. فكانت النتيجة أن أصبح عقلا خاملا كسول. العقريات وإنقاذ الأمم وبنائها لا يقوم بمجلدات ومكتبات، يقوم بكتاب قد لا يتجاوز صفحات، مواد محدودة. الماركسية كتاب رأس المال بنى الماركسية، وقال لما قالوا له الماركس قال انت ماخذ من هيجل، قال هيجل قال كلام في الهواء وانا وضعت له ارجل ونزلت الى الارض. فعل، يعني انت محتاج شيء ان تفعله، يعني يكون لك دورا فيه. انت الان لا تستطيع ان تفعل هذا التراث. انا الان جيبني انا والازهر والزيتونة والقرويين وجامعة الإمام ابن سعود والجامعة الإسلامية في المدينة وكل الجامعات الإسلامية 300 أو 100 أو 200 أو كذا، لن نستطيع أن نفعل شيئا من هذا. إيش نفعل؟ كل ما هنالك حنشتغل، حناخذ شهادات ونصير دكاترة ونخلص لأن حياتي ومعيشتي ترتبط بيه. واحد كان يغش على واحد طالب آخر في الامتحان في كلية حقوق، فلما يجي وقت توزيع النتائج يذهب هذا الطالب الغشاش وليس الطالب الأصلي اللي غش عليه، يذهب إلى الكلية فيسأل عن نتيجة زميله الذي غش عليه ولا عن نتيجته. فمرة من المرات رش زميله فإذا بهذا تثور ثائرته، كيف هذا عبقري هذا يفهم كيف يرسل؟ فقالوا له أنت إيه الذي يغيظك في الأمر؟ قال الذي يغيظني أني نقلت عليه فإذا وجب يعني طيب. فإحنا الآن لو قلنا للشيخ فلان أو الشيخ علان إنه الكلام ده مضروب، فطبعا انت بتقول له انت خسرت من عمرك 20 سنة 22 سنة الى ان صرت دكتور في لا شيء، طبعا لا يطبق دفاعا عن النفس وعن الكرامة وعن 20 سنة اللي استهلكها في هذه الى ان حمل لقب دال وذال والف وهمزة وكذا والى اخره وكل الاختام والدنيا وتجي انت تلغين من الوجود، لا يمكن. سيدافع عنها في الحق وبالباطل، مثل هذا اخينا بتاع الحق يدافع عن صاحبه لانه غش عليه. فهذا صار في هذه الكتب، فلا يستطيع ان يفعل اكثر من ان يقرأ فيها بكل احترام وتقدير. وقال المصنف رحمه الله فات عن روح المصنف الله شغلة شكل. العلم علم والجهل جهل، هو في أشياء القبيل علم بها لا ينفع والجهل لا ينفع، ولكن أنا أريد نرتبط بالقرآن الكريم نستنطقه، نقول يا قرآن عرفنا بنفسك من أنت. لما نبدأ نتعامل معه بهذه الروح ونقرأه، في قاعدة اسمها القرآن يفسر بعضه بعض، فالقرآن حينما تهبه نفسك كلها يهبك بعضه ويفسر بعضه بعضا. ورسول الله صلى الله عليه وسلم في العدد القليل اللي هو لا يزيد عن 88 حديث تقريبا في البخاري في التفسير، لم يكن إلا تفسير القرآن بالقرآن. يقول له يا رسول الله من منا يستطيع أن إذا كان الله سيواخذنا وإن تبدو ما في أنفسكم وتخفوا يحاسبكم به الله، فيقول أين منكم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، اتقوا الله ما اتقوا حق تقاتل، من يستطيع أن يتقي الله حق تقاتل؟ قل ليس لديكم، اتقوا الله ما استطعتم. فيرشدهم إلى تفسير القرآن بالقرآن. فأول شيء نريد أن نحصر أنفسنا ونكيد عقولنا بالقرآن ذاته، يعني أشتغل وكأنه لا مصدر لي إلا هو في بادئ الأمر، إلى أن ينطبع القرآن في عقلي ووجداني وقلبي ونفسي وأصبح أتنفسه أعيش به، أنتقل إلى النظر في آياته من مداخل الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، للكشف بعد ذلك عن الكيفية التي قرأ فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن وفعله وأوله في واقع بشري معين محدد المعالم بشكل معين. هذه المرحلة الثانية. فإذا فعلت هذه سوف أجد في القرآن سنة للنبي صلى الله عليه وسلم أدق وأصح وأقوى من أي سنة أخرى، من أي رواية أخرى. وبعد ذلك حين أنتقل إلى ما صح نقله عنه صلى الله عليه وسلم وثبت أنه فعل فعله وقاله أو خرج من بين شفتيه، لا يمكن، يجب أن أدخل وأنا مطمئن بأن من المستحيل أن يناقض شيء ثبتت صحته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعل أو قول أو تقرير أو أي شيء يناقض شيئا من القرآن، لا جملة ولا تفصيل، في استحالة، لا يمكن. ولكن لو دخلنا مع كل الفرضيات اللي علمونا إياها هذه، طبعا سوف يعني يقول اللي يتوقع مجيء الثعبان أو العفريت يظهر له يجي، فأنت متوقع أنك تجد اختلاف وتجد ناسخ ومنسوخ سترى. فإذا تعلمنا ذول الاثنين صدقني آنذاك سوف تجد النور بدأ يدب إلى عقلك وقلبك، وبدأت تدرك أمورا كثيرة. يعني بعض أهل العلم الذين اتخذوا من القرآن الكريم مرجعهم الأساس، وهو احنا نشوف واحد زي الإمام الرازي رحمه الله وهو متأخر ولديه علوم كثيرة وأشياء كثيرة، ولكن يقول لو أردت أن أكتب في تفسير سورة الفاتحة وتر زعير لفعل. طبعا لا أتفق معه في هذه الدعوة العريضة أنه سوف يأتيني بتفسير القرآن بالقرآن، ولكن سوف يضع علوما كثيرة يشعر بأن لها علاقة بالقرآن الكريم في هذا. وكتاب الآن المنشور يعني تفسير مفاتيح الغيب المجلد الأول 450 صفحة فلسكة كبيرة هي في تفسير سورة الفاتحة، ولكن كان يضيف ويضع لأدنى مناسبة علوما ذات الصلة في هذا بشكل أو بآخر. أنا لا أريد هذا، أنا أريد أن أستمر مع القرآن أجاهد. يقول أحد الصالحين كابدت القرآن 20 سنة فتنعمت به 20 سنة، ففي مكابدة. يعني نعم الله يسر القرآن للذكر، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، ولكن القرآن يخاطب العقل بأعلى المستويات وأدناها. فالفيلسوف ربما يفهم من السورة أشياء كثيرة، الفلاح سوف يفهم شيئا ولكن بقدر طاقته. يعني احنا مثل شلال كان يتنزل فينابيعه الأولى ونزوله الأول في جيل التلقي كان صافيا نقيا، لما بدأ يسير في الوديان كنهر كان يجرف طين وأحجار وأخشاب منقورة وما إلى ذلك. فأنت حينما تشرب منه تتأخذ ما يكفيك وما أنت في حاجة إليه، وانتهر مستمر في جريانه لا يتوقف، والكل يأخذون منه ويستفيدون. لكن الذي حدث أنه حصلت عندنا توقفات في أزمنة في أمكنة معينة، جمدنا على أشياء، احنا أصبنا بحالة الدارس لتاريخنا. هذه الحالة هي أشبه بحالة بني إسرائيل. بنو إسرائيل حينما أخذهم نبوخذ نصر سباهم السبي البابلي وأخذهم إلى بابل أتلف كل تراثهم، كل الوثائق اللي عندهم أتلفها. فكان عندهم رباعي كبير اسمه عزرة، اضطر أن يجمع لهم توراثا من أفواه الحفظ. أنت اللي تحفظ من نصوص التوراة، يقول الله أحفظ كلمتين كذا جمع. وأضاف شفرين التثنية تأليفا منه وشفر الخروج لأنه رباعي، فكان يمارس قراءة التوراة فحط اللي في ذهنه وألف وبنى. وثم وجدوا أنفسهم يضعون التلمود ثم المشنة وفتاوى أئمتهم وعلمائهم إلى آخر. إحنا بالنسبة إن راسنا تعرض إلى كثير من الهزة، هزة يعني إحنا بدعنا فكرة إحراق كتب العلماء المخالفين من قبل مخالفين، وأحرقت كتب ابن حزم وغيره وغيره وعلماء كثيرين وابن رشد. هذه بدعة من البدع التي ابتدعناها. لما صار الانقطاع في زمن التتار وألقيت آلاف الكتب في نهر دجلة، الحافظ بن حجر وغيره بدأوا يعوضون بجمع كل ما بقي من تراث ويضعونه إما في تفسير أو في شروح الحديث. ولذلك تشوف الحافظ بن حجر يشرح البخاري بالمجلدات هذه الكبيرة، طبعة 10 وطبعة 12 إلى آخر، فيها حوالي شرح الحافظ في حوالي 12 علم تقريبا من العلوم الاجتماعية والشرعية، في تاريخ وفي جغرافيا وتربية وعلم نفس وغيره. ليه؟ لأنهم كانوا خايفين على التراث أن يضيع، فلم وهذا اللي ننتقده احنا في أيامنا هذا ونقول في حواشي وذيل وتقرير وكذا، هو كله عبارة عن أناس تتذكر فتضع وتربطها بكتب المشهورة لكي لا تضيع لكي تحترم. لأنه كان بعض الناس أصلا يكتب الكتاب وينحله لشخصية مهمة، يعني هو اسمه فلان فلان، فيكتب الكتاب وينحله إلى الإمام الراجل لأنه شخصية مشهورة. ماشي، لكن هو مو قصده هذا، هو قصده أن يحفظ الكتاب، لأنه لو قيل إن هذا تأليف فلان الفلاني المجهول غير المعروف ولا مشتهر لن يجد من يعنى به. ولكن حينما يقال هذا تأليف الإمام الكبير فخر الدين الرازي، ولذلك أنا لما درست شخصية الرازي وجدت له في البداية 230 كتاب منسوبة إليه تأليف، ولما بدأت أدقدق فيها وجدت ما صح عندي 93 فقط، يعني 137 كانت منحولة من طلابه. فالطالب عارف نفسه هو شخصية مجهولة، فيكتب من علم شيخه ما يكتب ويضيف إليه، ولما يصير مؤلف إما أن يجي إلى أخو يستاذن ويقول له أريد هذا الكتاب يحمل اسمك، إيه رأيك أقرأ عليك وتقره وأضع اسمك عليه، فقد يوافق على هذا وقد يضع هو من نفسه اسمه على الكتاب أنه هذا تأليف فخر الدين الرازي وتأليف أحضر لابي. فهذه الظاهرة موجودة، ولذلك احنا حينما نأتي الآن حتى على مستوى كتب الحديث وغيره يجب أن نأخذ باعتبارنا أن كثير منها دخلت فيها أمور تحتاج إلى توقف، تحتاج إلى عناية، تحتاج إلى تحقيق، وإلا سنجد كثير من المشاكل اللي شائعة بيننا الآن. لا هو مش هتقنعها الآن ولا ينبغي أن تبدأ بها أنت. نعم، كيف؟ هل فيها خطر على حياتي؟ فيها خطر على حياتك وفيها خطر على مستقبلك وفيها خطر يودي الخانكة، لأن هذا الدفاع عن أنفسهم. هذا حياتهم. ما ممكن أن يسلمك رقبته. وفي حدث مصطلح هو ما صار، هو صار مدير جامعة بماذا؟ بهذه الكتب. بهذه الكتب. فكيف يفرط فيها؟ يعني يفرط في حياته، يفرط في منصب. أجيال من الطلبة إلى أن يكون هناك تيارات لا تقاوم، فتصبح كأنها رغبة جاية من أسفل لفوق. فالفوق مستعد أن يستجيب لرغبات من دون، لأن واعيش عليه. طيب ولكن لما يصير تيار، يعني بدل ما حلقتنا هذه نكون مثلا 10 أشخاص، يصبح هناك أو واحد مثلي يقعد يتكلم في هذا الكلام، يصبح هناك 1000 موجودين في العالم الإسلامي كلهم يدرس بهذه الطريقة وينتقد بهذا الشكل. فستجد أن هناك تيارا قد نشأ هو الذي يحدث التغيير. فآنذاك هذا الذي هو الآن متربع على عرش الجامعة سوف لا يجد لنفسه مكانا هناك، إلا إذا إما أن يغير فيخضع لذات التيار، وإما أن ينسحب. لا يجب نسيمة كان على مرض لأنه أستاذ دكتور في علم العقيدة. أما حيكتشف أنه لا عقيدة ولا بطيخ، هو العقيدة اللي أعطانا إياها من أسخف العقائد، مليانة مصائب. يعني أنا لما بدأت هذا بدأت منذ حوالي 20 عام. يعني الآن تجد عندي 5-6-10 في الجزائر مثلا متبنين هذه الأفكار ويحاولون ممارستها وتشجيعها بشكل بآخر، كل وطاعة قتر. تجد عندي في المغرب 5-6-10 إلى آخره. تجد عندي في السودان مجموعة، تجد في طلابي في السعودية 3-4، تجد في مصر الله أعلم 15 إلى آخر. هؤلاء سيكون لهم شأن، اليوم هو طالب وغدا سيكون أستاذ. وما دام قد تشرب هذه الأمور وألفها واعتادها، لن يستطيع أحد يدخل عليه الفصل ويقول له أستاذ أنت تضلل الطلبة أو شيء، إلا إذا دخلت مداخل سياسية وما شاكل. طيب فانت يعني الان لنفرض انه من 20 سنة على الاقل كان واحد، نقول فرضا، يعني انا ما اريد اصير مثل السيوطي واحد دهره وكذا، يمكن انا ما اعرف في ناس 20-30. الان انت اذا تنظر في الانترنت الله اكبر سوف تجد 30-40 يتحدث نفس الكلام أو بطريقة أخف بطريقة أثقل بشكل من الأشكال، يلامس أفكار أقرب من هذا. سيأتيك أطروحات ممكن أن تعطي عليك سبيل. يعني لما يجوا هذول اللي يسمون نفسهم القرآنيين فيطرحون أشياء مماثلة، ففي الوقت اللي أنا أقول لك ارجع إلى القرآن تذكر القرآن، ويقول لك كلام مماثل لهذا. فيأتي ويقول لك أنه أنت قرآن. لا يا سيدي، أنا لست قرآنيا ولست من القرائين اليهود ولا من القرآنيين المسلمين. أنا قرآني بمعنى يجب أن ترجع إلى القرآن باعتباره المصدر المنشئ والكاشف عن العقيدة والشريعة والتصور وما إلى ذلك، وترجع إلى السنة باعتبارها المصدر المؤول أي المطبق للقرآن الكريم في واقع يعيشه الناس. وأنا لا أفصل بين الكتاب والسنة بأي فواصل إلا من حيث يعني الأحاديث رواية وكذا وكذا، بينما القرآن يعتمد في حفظه على الله سبحانه وتعالى أولا، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وحفظه قام على نظامه نظام القرآن أو نظمه هو الحافظ الداخلي له وإعجازه وما إلى ذلك. فهنا أنا أخرج من هذه الدائرة اللي تسمى بالدائرة القرآنية، وعليه أن أحاسب، لأنه دائما حركات الإصلاح أول ما يحاول إحباطها حركات أخرى مماثلة ربما من نفس الاتجاه. وتائحنا كله مليء بهذا النوع من الأمور، ولكن علينا أن نزود أنفسنا بالعلم، أن نزود أنفسنا بالمعرفة، أن نعمق معارفنا، أن نبين منهجنا، أن لا نستعجل النتائج، وأن لا نواجه الناس بمنهج مهجوز بحيث يقدر يهزمني بكلمتين ويقول لي إن هذا الكلام اللي قلته كله ملوش قيمة، ما عليه دليل. لا، عندي الأدلة وعندي معي كل. إذا شفتك يعني أفهم كلام شفتك يعني ليش من المصلحة لا أروح لأحد، وأنه إذا اكتشفت شيئا جديدا أو علوم جديدة أو أحط أنا بنفسي في هذا المجال وفي هذا العلم فتكون المعلومات الشخصية. لا، هو لابد أن تكون هناك مدرسة، لأن هنا خطر أيضا الفرد يبقى فرد. لأن لو بقيت أنت لوحدك تتأمل ممكن تتوه في أي مرحلة من مراحل الطريق ولا تعرف كيف تعود ولا تعرف أصلا أنك أخطأ. ولكن هذه المدارس المنتجة في تاريخنا وفي تاريخ البشرية عموما دائما يجب أن تكون هناك مدرسة، فأنت تكتشف شيء تقول يا جماعة أنا درست الموضوع الفلاني وتبين لي كذا، تعالوا اعتدوا لي ندم لأعرض عليكم الأمر، فيجلس إخوانك معك يناقشونك ويأخذون معك ويردون عليك حتى يستقيم الأمر وينضج. قد تكتشف أن الفكرة التي جاءتك هي مجرد خاطر لا تصمد للبحث، أو مجال من مجالات التأمل لا يصمد للبحث، فهمتني؟ وبالتالي هكذا يعني المدارس الفكرية والتيارات الإصلاحية تمشي بهذه الطريقة كمجاميع وليست كأفراد، والناس يصحح بعضها لبعض، ورأي نراه ولا يراه إخوانك فيستطيعون أن يقولوا لك هنا أخطأت هنا في ثغرة إلى أن تستكمل النواقص التي لديك. هل من الممكن إنشاء هذه المدارس بهذه؟ ما احنا مدرسة يا أخو، احنا بندرس. سؤال أخير سيادتك، خذ من ملاحظاتك قليلة، لابد كل علمنا أن يتبنى منهج النقد ولا يعني يصدق أي معلومة وهو معصوم العينين، وكما يقول الأجانب يعني تراست بات فيريفاي. كيف أنا عملية التحقيق أو النقد أو ما هي أسس النقد التي مختلفة؟ كل معلومة، كل نوع من المعلومات، مثلا لو كان عندك حديث واحد متخصص الحديث مثل الشيخ أبو صالح حيقول لك كيف تفحص السند، كيف تفحص المتن، كيف تتحقق من الصحة، يعطيك المداخل اللي كذا. تسألني أنا في بعض ما أذكر حقول لك في الموضوع الفلاني تفعل كذا كذا كذا كذا. إذا بجلوس إلى طبعا لا بد يعني، ولا حنتحول إلى جورنالية يعني صحافة وكلام، لا بد من الشيء الذي نحن فيه هو أخطر من التعلم العادي. يعني حتى يتعلم الإنسان أن يكون قادر على ممارسة العمل المنهجي في مجال معرفي ما يتعب يعني حتى يتكون بشكل جيد. أنت أنا قرأت لك عبارات أظن عبارات تفيد هذا، فرجع إليها وقرأها لنفسك وأجب عن نفسك. لكن فيما يتعلق بحمال وأوجه، هذه كلمة سخيفة نسبوها إلى الإمام علي، وهو علي منها براء، لا يمكن أن يقولها. أنه قالوا استدعى بن عباس وأمر بمناقشة الخوارج، فقال له اذهب وحاور هؤلاء بالسنة ولا تحاورهم بالقرآن، فإنك إن حاورتهم بالقرآن غلبوك، فإن القرآن حمال عجب يدلك على كذب هذه الواقعة وسخفها، أنه المفروض الخوارج لا يؤمنون بالسنة لأنه رفعوا شعار لا حكم إلا لله، وكتاب الله هو التجلي الخاص بهذا. إذن كيف يقول إنسان عاقل اذهب لفلان وجادله بما لا يؤمن به حتى تغلبه؟ وما موجود هذا، ولكن حملوها الإمام أنه هم اتبعوا معانا عملية الإغراق في الرواية، مثل اليونايتد بريس والإعلام الأمريكي، فهو يغرقك أي محطة تفتحها تعيد لك نفس الخبر، خلاص أنت بالليل حتبات وأنت مؤمن بأن هذا الخبر صحيح، لما يطلع تكذيب بعد أسبوع ولا شيء أنت تكون اتصرفت. فالأحاديث اللي رويت والأشياء اللي قيلت ونسبت إلى فلان وعلان وكذا، هذه كلها لم تخضع لما ينبغي أن تخضع له حتى من نقد أهل العلم نفسه الذين وضعوا قواعده علم الحديث وكذا وكذا، لا أخضعوا هذا ولا قدروا يحققون هذا الأمر. فلذلك هذه مقولات تحتاج إلى مراجعة كلها. إيه هو القرآن فيه خاصية مخاطبة القلب والفطرة، ولذلك قد نزله على قلبك بإذن الله مصدق، يعني النزول على القلب يكاد يلغي حاجز قوى الوعي، يعني يلغي مباشرة إلى القلب، وكأنه ما محتاج أن يمر بالسمع والبصر والفؤاد وكذا، وإنما يذهب إلى القلب مباشرة. فهو فيه هذه الخاصية وهذه اللغة، لغة النزول إلى القلب حينما يكون القلب نقيا حتى لو كان قلب غير مؤمن، يكون الاستعدادات كاملة يضيء ويستطيع أن يتفاعل مع القرآن والقرآن يتفاعل معه. ولذلك ربنا تبارك وتعالى وصف بأنه نور ووصف بأنه شفاء ووصفه بأوصاف كثيرة، وقال وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. فالظلم هنا يتحول إلى حاجب وحاجز أو إلى رد فعل، يعني طريقة التعامل ستكون طريقة مغايرة. فبالتالي القرآن فيه هذه الخاصية، ولكن ايضا لابد من التهيؤ بالمنهج بمعرفة خصائص منهجيته، المداخل التي تقاربه فيها، كيف تدخل الى رحابه، مسلحا بماذا، هذا كله لابد منه، والا يعني سيجد الانسان نفسه سطحي. يعني في ناس قرآنيين مثلا نعرف منهم من يصلي على ذقنه هكذا، يعني ما يجد سجود، يخرون الأذقان يبكون ويعتبر هذا. طيب يبكون كيف؟ عارفين ما راح تنزل على ذقنك، لكن يبكون إذا ما كان عندك عبرة في ذلك الوقت وتستطيع البكاء حتعمل إيه؟ حتفرم بطل علشان الدم عيونك ولا إيه؟ فهي عايزة يعني مجهود كبير ليس سهلا، وأدوات لا بد منها، ولكن يبقى القرآن الكريم هو الأيسر وهو الأقدر على وضعنا على الجادة على الطريق. والله يشوف أيضا أخونا الشيخ البوطي مع حبي وتقديري له ونظرات طيبة جدا في كثير من القضايا، لكن حينما يأتون إلى هذا هم يدورون حوله، يعني لا يمر به ويقول كذا، وإنما هو يتجنبه من ناحية ولكن لا يلاحظ عليه. فمطلوب أن تخضع للنقد، يلاحظ عليها، تستبدل. فخلي يتفضل الدكتور البوطي مثلا أو أي شيخ محترم له علاقة في قضايا القرآن يقدم لنا شيئا فيه ويقول والله موضوع النسخ مثلا صار لنا رددوا 14 كم، ونذكر كل الروايات التعبانة الهالكة في الاحتجاج للنسخ بأنواعه الثلاثة، نسخ التلاوة ومنسوخ الحكم بعد التلاوة إلى آخره. فالمطلوب الآن حقيقة شوية مطبع جراح أكثر من في إحصائية كان صدرت عن بعض المؤسسات عن العلماء الذين الغربيين الذين أسلموا أصباب إسلامهم، ربما تجدنا هذا في كتاب نشرته كان من زمن أصدرت ربما رابطة العالم الإسلامي. كتبت الدكتور أدنان زرزور أيضا كنت أنا عدنان أعرفه وأحترمه، كنا يعني جيران في مرحلة من المراحل الدراسة وعقليته جيدة، لكن أيضا الرأي العام الموجود هو أنت تشوف الظاهرة هذه في تاريخنا ومتكررة وموجودة ما في الحاضر. كثيرا من العلماء قبل ما يموت يقول إن في هذا الصدر لعلما لو بحث به فردت هذه الرقبة لحصل كذا، فيموتون وسرهم معهم كما يقال. فالآن يعني الناس خاضعة لهذا النوع من الإرهاب الفكري، فيكون هو بينه وبينك في الحديث الخاص قد يكون له موقف، ولكن لما تطلب منه أن يكتب ذلك بشكل معلن يرفض، لأنه يخشى على يعني من إغضاب الآخرين، من محاصرته في رزقه، من إيذائه. يعني ليس أحد يستطيع أن يحتمل جفاء الناس وغضبهم عليه وسخطهم عليه. يعني احنا ناس متعودين من زمن على اهمال الاخرين يعني وعدم النظر اليهم، الاعراض عن الخلف الاقبال والادبار. فما يهمني انه يعني الناس تزعل مما اقول او ترغب، اذا اقتنعت باني على بصيرة من امري لا يهمني ما يمكن أن يوقع. ما صح منه الود فالكل هيني، وكل الذي فوق التراب تراب.